أو الموضوع كده هو الهايبر نيكروزس يكتبوا لي جنبيه اكس راي وجاردن ده هيبتدي يتفهم كويس وخلصنا على كده لان هو شيء نظري فيعني مفيش فرصي كده. هايبر نيكروزس ديفينيشن اسمعني الكلمه كده بقى كرونيك اسيبتك ديفينيشن تمام للسيلفي كريتيريا اللي انا عايز اوصله ايه بلدي. لو عندك كونستراكشن كمان لازم كده تسيع على مستوى يوريتر فبيعمل باك بريشر تشينجز على كيبو هنا كده يحصل دايلاتيشن الكابيتال بي ام زد طيب هل طب كونستراكشن زي كالكلس نوريا حصه راحت واقفه مره واحده يعمل لحضرتك دايلاتيشن في الفيلد اللي سيستم قال لك لا مش عايز وقت وعشان كده اتحطت اول كلمه في الدفنيشن نمرة دي كلمة أسابتك عايز يقول لك إن الريتنشن أبافضة أبستراكشن كان بيورك لو كان الريتنشن أبافضة أبستراكشن بطاقة ما كانش الدار دي بقى اسمه هيدر نفروز يعني بيورك نفروز عشان أقول لك كرونيك يعني نيت تايم تمام أسابتك إن بيورك النصبط دايلاتيشن أو إن دي تمام كاليكية تدر يمكن أفهم لأنا حد أقرأ الجزء الأولاني في الكيدني الدرس الأولاني خالص بتاع كالكولس أنوريا وأنا كاتب A recently obstructed kidney will never enlarge عشان كده اتقفلت بحصه بقى 24 48 ساعه كل سنه عامله لنا فيه سوالنج سوالنج من هنا وبتحس يبقى عندك وقت عشان في باك بريشر تشينج ما بتحسش كده انت اشتغل هايدر نيكروز ما ينفعش يكون الاوبستراكشن اكيد لازم يكون الاوبستراكشن ايه الحدوته بالبلدي قبل ما اتكلم سنتيفيك في الكتاب عايز احكيها على الطابوره الاول كده دردشه وبعدين ابص في الكتاب فين اللي بيحصل بالظبط بتعمل اوبستراكشن في زي ما انا كده حاصل مثال وعملت باك بريشر تشينج ربنا خلق الكاليسز الثلاثة ميجر كاليسز اللي هو الأبر كاليكس والميدل كاليكس واللور كاليكس نهايتهم في بعض زي الفنجي دي نهايات الطبيعية عاملة كده التغيرات بتبتدي تتحسن في الآتي ستيب باي ستيب مع الباك بريشر بتبتدي يحصل جراديوال لوس اوف ريكفري ده أول حاجة نمرة اتنين يبقى فلات نمرة ثلاثة يبقى كلابت عامل زي الكلابينج اوف ذا فينجر نمرة أربعة والأخيرة الكارثة دي يبقى بالون يبقى ده بالون ده بالون وده بالون حلو وان ده كارثة بالون بص اللي بيحصل بالظبط ده بالون كارثة تبتدي تضغط على الفرنكما تبتدي الفرنكما تتصرف ما بين ناحيتين من ناحية ده بالون كارثة ومن الناحية الثانية بص على الطابورة رينا الكبسول يبقى في قوتين بيتعصوا في الفرنكما بالون دايليت الكلب من جوه عمال يضغط على الفرنكما والكبسول من بره يوم ورا يوم الفرنكما عمال يحصل لها تشيننج اوت تشيننج اوت تشيننج اوت تشيننج اوت تشيننج اوت لغاية ما في الاخر توصل ان الكيدني كلها على بعضها اتجلت قدرها بقت كيس نايلون كبير مليان يورين اند ريز نو مور كده المشكلة الثانية بعد اذنك يا بلدي خليكي معايا مع صبري واحد انا معاك مفيش بتاع المشكلة الثانية اللي بتحصل ايه؟ لما بحصل ابستراكشن يحصل في المنظر ده وات اباوت ذا بريشر اباوت ذا ابستراكشن هيقعد يعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يجيب وقت هيجي نسيم ستارك تمام بلاد بريشر وان ذا بريشر اباوت ابستراكتنج ايلمنت طب الضغط بريشر جلوميرولار فلتريشن في الكدني دي هيقع هيقع وانس جلوميرولار فلتريشن ويف كل الويست بروزر بريتيت على السيركيليشن دي الدينيا بروفايدد الحدوته بايلت يعني لو الحدوث سيميلار الافض الكدني فانكشن بس مش كمان مشاكل ان كل الويست بروزر اللي الكدني ما بتخرجهاش الثانيه هتخرج انا لو الحدوته كانت بايلت وصلنا ان بايلت الابستراكتنج ايلمنت البريشر ابابت اكسيدنج تمام جلوميرال فلتريشن ريت ساعتها جلوميرال فلتريشن ريت هيقف تماما وساعتها كل الويست برودكت والبي ريتند على الفلتريشن بتاعتها زي ما سامع حاجه ما احنا دخلنا ايه يورين تاني الستيجز اللي بتعدي فيها اول مرحله جراديوال لوس اوف ريكفري مرحله نمره 2 تبقى بلاك مرحله نمره 3 كلاب مرحله نمره 4 بالون بعد شويه الفرنكما تبتدي تبقى كومبريس بين بالون كيلتس من ناحيه وبين الكبسول من ناحيه ثانيه شويه شويه الفرنكما عمال يحصل لها تيننج اوت تيننج اوت تيننج اوت تيننج اوت بلاد من كدني كلها بلاد أبلاد تحول لكي سلم كبير مليان يورين أنا فانكشن كدني The high pressure above the obstruction يعني من يقعد يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى ويقعد نوصل لمرحلة أن the pressure above the obstruction element exceeding the blood pressure اللي هو glomerular filtration rate ساعتها glomerular filtration هو في الكدني دي وساعتها كل الكدني بلوزر كتير يتحط على circulation urinia provided the condition by letter نعم لو بتركش على ناحية واحدة ناحية تانية شغالة شغالة العامل المينية لما الكدني شغالها تنفنطيب الكدني نفس اللي معكود exactly and also physiological the changes اللي بتحصل مع الهيدرو نيفروز كلمة أخيرة احنا خلقت ربنا نوعين الغالبية العظمى من خلقت ربنا وصولي على الطبورة لدينا البلد بتاعنا بره الكدني لدينا البلد اللي جوه كدني هما الكدني بس الأقلية مننا ربنا خلق لدينا البلد بتاعهم اهو جوه الكدني يعني احنا عندنا حاجة اسمها extra-renal pelvis و intra-renal pelvis تفتكروا كل هما لو جابوا هايبر نيفروز مين اللي هيحصل له ايرن كيدني دامج ده انت ما البلبس يبقى جوه الكيدني نفسه اي فايليشن في البلبس نفسه يعمل باك بريشر على الفارينكيما انت هنا كانت الكالس اللي بتعمل باك بريشر على الفارينكيما قالينا البلبس بره قالينا البلبس بره لعبه خالص وبالتالي لو انت من مخلوق ربنا اللي هما الراجل طبعا اللي بينا البلبس بتاعك انترارينال جوه هيبقى ساعتها الباك بريشر على الفارينكيما من الاول خالص جامد جدا وبالتالي الكيدني ويل بي لوست ايرليير كان لو انت اكثر من احتمال لو حبيت اسال حضراتكم سؤال لوجيك ايه رايكم ايه اللي يعمل لي هايدرونيكروز وات اباوت كوز اوف اوبستراكشن ده اللي حضرتك هايدرونيكروز مين اول يجي لك لو يجي لك كان كونستراكشن وات ايفر الاوبستراكشن على مستوى مين جيرج طب لو الاوبستراكشن على مستوى البرادر والبروستيت واليوريترا كان في البلدر واخد بيوريتريك اورستيسس والبايلات نايل بروستيت وقافله ففي باك بريشر على البلدر وباك بريشر على الناحيتين يعمل باي لاترال عندك كونجنتال يوريترال فالف في اطفال بتولد اليوريترا بتاعتهم فيها فالف فالواد ده مش بيمكتريك كويس بالتالي هو عنده باك بريشر وناوي اليوريترا على البلدر على اليوريترا كده هيجيله باي لاترال تصوروا بقى طب دي امثله انت تبقى اوبستراكشن يوريتريك والحدوته باي لاترال مش يعني لاترال ماي بالظبط ايه اللي ياخد بيوريتري يكون في وقت واحد ما كانت بدل انت ايه كانت بدل انفولفنج جولد بتير جارد مش كان اكزامبل اكيد هذا اكزامبل لا مالجنسي في السيرفكس لان السيرفكس معدين جنب السيرفكس على طول فكان في السيرفكس كده انفتريت بيوريتر تمام اكيد بين تايم مثال كمان ريترو بيرتونيال فايبروزس اوكي لو انت عندك ريترو بيرتونيال تيومر لو في ريترو بيرتونيال تيومر او فايبروزس يبقى ياخد بيوريتر تمام ات سيم تايم كده يلا حضرتك باي لاترال هايدرو نيكروزس صح طبعا التقسيم عندكم في الكتاب بتبقى تقسيمه كونجنتال واكوايرد على حسب بقى تقدر يني لاترال ولا باي لاترال مش فارقه بس هو قال لك في كونجنتال زي كونجنتال يوريترال فالف كونجنتال بلادر نيك اوبستراكشن والاكوايرد سؤال ثاني لحضراتكم من غير ما تبصوا في الكتاب بعد اذنكم تفتكروا ايه الكومبليكيشنز اوف هايدرو نيكروز كدني هايدرو نيكروز ايه المشاكل اللي ممكن تحصل منها كمل الكلمة provided the condition is bilateral يحصل فيها secondary infection وتبدا primary process ادي اثنين corruption يس مع ايش انت بتروح طبعا مش بخلص لما تتحول لكيس نايلون رفيع خالص مليان يورين ما عادش فيه بارينكيما ويتخلي مينيمال تروما corruption الرابعة والأخيرة extension بروفايد انه دخل فرينا فيلير هبقى دي تبعيات فرينا فيلير يبقى الكونديشن بتاعتها باي لاتر ستوب ما انت ساعتها عندك اوبستراكشن وعندك ستيزل ولسه تاني حيوي سيستم انفايتنج انفكشن وعمل فايل والستيزل انفكشن لوحده كده ممكن يعمل ستوب يبقى الكومبليكيشن الاربعه الكبار كونفورميشن واحد انفكشن اثنين رابشر ثلاثه رينال فيلير بروفايد انها باي لاتر اربعه انت بتغير بقى كده عين جدا صار بعد كده لحضراتكم عشان تكملوا روعه اللي انتوا فيها وتريحوني ما اشرحش حاجه النهارده تفتكروا ايه كلينيكال بيكتشر العيان عنده هايبر نيكروز بين اول حاجه برافو بين في ستراتش الكاتشو عشان نسيب مع بعض الحصه مع بعض خالص في الرينال ايه قلنا ان الرينال بين طول عمره ده الايكينج بين سببه ستراتش موجود في اللاين وبيسمع في الانتيريور بين البوينت ايه تاني العيان بيجوا بيه غير فين بالظبط سؤال بتاع قد كده كلها فضلتنا العين تحطوها مرينة حتى حالات الهباب وستريم ميجالي السؤال الشهير يقول لك ازاي تفرق بين اللارج سليب واللارج بريك كده ما يعني في اللارج حصل يعني انت في نوتش ده مش في نوتش ده بيعمل سيستم فلوبمنت او بيعمل لاترال فلوبمنت تمام ده بيدي برين ستيم ريفلكس ولا ماشي برين ستيم ريفلكس سنس نيورال ديفلوب ولا ماشي سنس نيورال ديفلوب الاثنين متبعت بالبيزنس ما ماشي سنس نيورال طيب طبعا الكلمه الثالثه في البرزنتيشن ممكن يجي حاجه باي بيكتشر اب كومبليكيشن ما هي بتنج سولنج كومبليكيشن طبعا اكثر كومبليكيشن بتقدمها ان في تحصل ديتيريشن في رينال فانكشن وهتعرفه ازاي لو الانت ده يخش في كل يوريا الجرم بتاعه بقى لو سبيسيفيك جرافيتي يعني في اليوريا ده معناه ان انت بتدخل على رينال انسفيشنسي وكل رينال انسفيشنسي يبقى الخطر اللي بعديه على طول رينال فيلير يبقى الكريتيكال ساين عين عنده هايبر نيفروزس ان يجي باي بولي يوريا بيكون اليورين بتاعه بلو سبيسيفيك جرافيتي بيزيد على اليوريا اليورين بيزيد رينال انسفيشنس يعني الناس بتروح على طول حضرتك حاجه مثلا داخلين على كرونيك رينال تمام ايه انت بصيت على رقم 3 رقم الصوت حلو ممكن تكون الاستراكشر ايه بيتش علاقه بيه طبعا والاستراكشر قافل بنسبه 80% عشان عامل الفرش 80% كان في باك بريشر وفي دايليتيشن فبتصير بريزا فاتش هو الاستراكشر مش 100 تمام بيرسنت لان لو 100% تمام يبقى كده يبقى بتاع تمام لو 200 100% ايه بس بتكلمني على انوريا بقى يبقى مش درس ده رجعني اول درس في الكتاب خالص او تيرس مقفولين توتالي لا انت بتتكلم على درس ايه بتتكلم على درس اسمه انوريا ما بتتكلمش على درس اسمه هايدرو تمام فروز السؤال الاخير لحضراتكم زي ما بص في الكتاب يعملوا ايه انفستيجيشن لعيال عنده هايدرو نيفروز لابوراتوري راديولوجي لانسان لابوراتوري يورين اناليسيس هيطلع لحضرتك كل يوريا اوبس سبيسيفيك جرافيتي في الادفانسد ستيجز وكي دي فانكشن تيست لان تحط في الكومبليكيشن يورينيا لو حدوته باي لاتر كده ممتازين راديولوجي الترا ساوند از ذا انفستيجيشن اوف تشويس متشكر يا امنيه ربنا يخليك صح الترا ساوند ايرين يورين على طول اي حاجه فيها فلويد اي وريد اوبستراكشن بس السؤال بقى طبيعي قبل ما يطلع في الدنيا الترا ساوند اي بي يو حلو اي بي وري حضرتك ايه بصوا معايا هيريك الديجري اوف دايليتيشن في الكاريك هل الكاريك فلاتن ولا كاب ولا كلاب ولا بالون تمام نمرة 2 هيوريك الليفل والديجري اوف اوبستراكشن انت مقفول يورتر ولا مقفول بلادر ومقفول توتال ولا مش معدلية وقفت مرة واحدة ولا مقفول سب توتال ففي ستريكشن وصبغة لسه بتعدي لما من ده كله هيعرفش الكيدني دي تي فانكشن ولا لا ما هي طالما خدت صبغة يبقى تي فانكشن لو ما خدتش صبغة خالص يبقى دي الله يرحمها ويحسن اليها يبقى الثانية هي اللي شغالة طبعا الاي بيو طالما واحدة فيهم خدت طالما طبعا هتاخد متأخر قوي وهتفضي متأخر قوي يعني في صبغة جود فانكشن بس هي شغالة يعني بتلحق حد صايم يعني هرميها في الزباله ده لو دخلنا فكنا الاوبستراكشن الدنيا هتتقفل التسكين فيها الرمق فيها الروح ما تقولش لا خلاص شغاله 20% مش عايزها لا يا حبيبي ولو 10% انت محتاجها ده الناس بتخاف على رينال ترانسبلانت مش طالبين ربع كتن يزرعوها انا مش عندي واحده سليمه تفضل في الثانيه 10% شغل مش عايزها لا عايز عايز اوكي طيب لو الكيدني فانكشن السوبر هينفع تعمل اي كيو طب انا بقى راكب دماغي دي بتاع بالظبط كالعاده عايز اتفرج بتابغه يا سيدي في سونار لا بقى انا عايز طب يا عم في سونار خلاص قال لك لا انا عايز طب غلط قال لك ايه عندك انت الكريتيك كاتيتر ولح ان الصبغه استندنج هتبين لك الدايليتيشن في الثالث كريتيك سيستم يبقى انا كده مش هعمل الصبغه انت انا هنقل لك استندنج قلت لي ما عنديش مشكله بقى عندك رينال كده ماشي انا مش فارقه معايا اخر حاجه في الانفستيجيشن ده موست ريسنت احسن حاجه اقول لحضرتك ان كاب سي 1 كيس شغاله ولا لا هي الراديو استوبك سكان اوكي هتقولي طب الاي بي بيوري هقول لك بس الاي بي انت بتحن صبغه والصبغه فيها مشاكل وممكن تعمل انافيلاكتس الراديو استوب ما لهوش مشاكل وبالتالي لو حضرتك عندك دي هايدرو نيفروتيك وعايز تعرف شغاله ولا مش شغاله ولا باظت تماما بدل ما تعمل اي بي يو بتاتر برزنتيشن انك تعمل له راديو ايزوتوبيك سكاننج لو في لسه في فانكشن فارينكيما هتاخد راديو ايزوتوب لو مفيش فانكشن فارينكيما ده حاجه خالص لما تبقى فور كيدني فانكشن بتاعت واحده فيها تفتكر هتعطيك دم السيركيليشن از ايرلير از ذا هيلثي لا متاخر. قبل ما باخد الدواي وتعمل لها كونسنتريشن تعمل لها اكسبريشن كبير هيبقى في نفس التايم بتاع الهيلثي. فهمتني؟ عايز يقول لك ايه؟ عايز تعمل له اي بي يو هتاخد صوره جزئيه بعد ربع ساعه هتلاقي النورمال ابتدت تبان والجديد لسه ما بناش. لما بعد تمام 40 دقيقه النورمال ابتدت تفضي صبغه في اليوريتر الان هيلثي ابتدت تبان. لما بعد ساعتين النورمال فضت خلاص ما عرفتش موجوده متاكد لسه فيها صبغه معناها ان الاكسكريشن في الدايه عندها رابد تمام ولا ديلي. ما طبعا خدت صبغه متاخره عن السليمه فضلتها متاخره عن التشمه يبقى دي فيري جود كيدني فانكشن وريزلت فور رينال فانكشن بس مش فاني في فانكشن بس في ديلي في الفانكشن. لا ده لو ده ديلي لا ده ديلي خلاص يعني انا دخلت في الاول بسرعه اه لا ثانيه واحده لو ركزت كتير ردي كده حتى شعر بين دي اللي جنبه الفكره لو ان هو ياخد الدايو من ان هو بيعمل لا انت ليه انت ليه رابط ما بين حاجه كلينيكال او حاجه راديولوجيه الراديولوجي بتاخد الدايو من الفكره ان هم الاثنين بيعدي يعني انا بس ما اروح شويه طبعا انتوا لسه ما خدتوش نتراجع في الفضل ووصل لي ناس الاعتقاد اللي كان عندي وانا صغير زي حضراتكم العيانين اللي عندهم رينال فيلير عندهم تمام اوليجوريا وايفن انوريا الكلام ده لو كان عندهم اكيوت رينال فيلير الاكيوت رينال فيلير هي اكيوت تيوبولار سكروزس تمام اللي حصل كان جينا فيلير اكسيشن هي ما بتزيدش يومين خالص فلكن العيان اللي عنده اكيوت رينال فيلير هي اوليجوريا انوريا المفاجاه جديده كرونيك رينال فيلير بوليوري طب نعم قال هو كان فينا الفيلير قال لك ثانية واحدة هو ما كانش وصلت بس هتنزل المية وصلت بقى تنزل الدروب هي بتنزل لحضرتك مية من غير وزن وعشان كده انت عندك كيرن دايلوت وكروس سبيسيفيك جرافيتي وعلشان هي فقدت التيوبولار كونسنتريشن اساسا ان الرينال تيوبولز ما كانش وصلتها نفس اكزاكت مية ويست برودكت هي بتعمل لحضرتك كونسنتريشن يونت بتعمل ري ابزوربشن جلوكوز ري ابزوربشن للبروتين دي حاجات ما ينفعش تبقى في تمام وبالتالي وانت تشيل الاكسيليم خلاص وقت المايه بتعدي سيركيليشن لرينال تيوبيول يورين وداوت اني سيلكشن وداوت اني تشويس وتبقى عند حضرتك اوليوري اوكي يبقى الاكيوت رينال فيلير في دماغك اللي فيها انوريا او اوليجوريا انما كرونيك رينال فيلير بولي يوريا بس اوليوريا ايه وكمان حركيه يورين نازل لونه ميه بالحركيه وما فيش وسط برودكت خالص ان في وسط برودكت بتيجي تعالى السيركيليشن لو عندي كيدني فيها فول فانكشن وعندي اي بي يو انا عن صبغه ما هو الكيدني زي شغاله هتخلص الصبغه اللي في الدم وخلاص ليه ثانيه تاخد صبغه مش صبغه في الاورطه وده تعليم الارض في الوقت نفسه مع الاثنين مع بعض بس لو دي جاب فيه لو جاب فيه فانكشن انا عايز تاني ان المفروض فانكشن بس النهارده بس فلاي صلاح صلاح عملنا لان وانت حاطط صبغه انت وبينا توست سيتويشن زي ده كميه الدم اللي داخلها عن طريق ليه الارض بيدخل ميكسد ميكس تمام ده طب خلال صبغه بس الكونسنتريشن في التنين هي بقى الهدف تعمل افضل للصبغه دي قدر دي التنين متاخره عقبال ما تعرف تعمل افضل للصبغه طب لا كونسنتريشن ده بيبقى اه ده هو ده اللي هو صبغه الدم دي انا خلصت الثانيه ما خدتها خلاص خلت لها معاك الارض في سايد اوريدي انت دخلت جوه المرض وقفل عليك وبعدين انت انا لا تعبانه انت انا من خالص بس انت اوريدي دخلت وقفلنا عليك فانا رايح المقطع الثاني شغال اسمع عليك حضرتك دخلت خلاص نعالج جدر البروز ازاي؟ قال لك ثانية واحدة الكي دي فانكشننج ولا نون فانكشننج؟ بس انت بتتكلم انت بتقول لي فانكشننج اصل لو نون فانكشننج خالص يبقى شيلها بروفايد ذا اوبز توان ما هو لو كي دي توتالي لوس هتقول لي الحل للفراكتومي بروفايد ذا اوبز توان از ايه؟ ستيل فانكشن طيب عايز حته فيها الرمى شغاله بس حته الرمى حلوه عايزينها ان شاء الله تكون شغاله 20% عايزينها يبقى ساعتها حضرتك هتخش ريليف الابستراكتنج اليمنت تكون تشيلها اكسبكت تسليكو تمام وانس يو ريليفنج ذا ابستراكتنج اليمنت هتيجي الفانكشن يتحسن بالتدريج هل حصل حاجه مشكله من ديورنج ذا بيريود اوف ابستراكشن والباك بريشر سام تايم صوت معايا لينا البالانس بيحصل دايلاتيشن وبيعمل تاجنج لكن في الباوتش طبعا الباوتش ممكن يتجمع في يورين يعمل حاجه انفكشن ويعمل ستونز اند سو اون يقول لك لو انت سلكت الابستراكشن رجعت تشتغل تاني لقيت فيه ساجن ودايلاتيشن في البلد في ريكونس ابستراكشن العمليه اسمها اندرسون هاين اوبريشن. رسمتها قدام حضراتكم كده، بصوا عليها. في ثلاث رسمات بالتتابع، اي بي تي، اي كيدني، والبلز بتاعها لسه ستايلين. اندرسون عمل ايه؟ دخل شال سيجمنت بس التكتيك اللي هو متظلل قدامكم. لما شالوا كده معناه ان اليوريتر اتفصل عن الكيدني اللي هي رسمه نمره 2. ما انت لما بتكسايد حته من الرينال بلفس اليوريتر اتفصل. الرسمه نمره 2 عمل ري امبلانتيشن اليوريتر مره ثانيه، بس بعد ما ضيق، شايفين الرسمه مخيطها زي الرينال بلفس، يبقى هو عمل ري كونستراكشن تمام الرينال بلفس، رجعه مره ثانيه ضيق عشان ما يحصلش السهم اللي قدام حضراتكم ده. الكلام ده يتعمل امتى؟ بعد ما تاخد فانكشن حضرتك مبدئيا الاول شيفت مين؟ الاوبستراكتنج سيجمنت، ساعتها بعمل ري كونستراكشن. انما المنظر ده نون فانكشننج مش محتاج ري كونستراكشن، اكيد مش دلوقتي تشيك بروفايد ذا اوبست 1 فانكشن. ده الهايبر نيوترونز، عشان الناس اللي جايين متاخرين بس من حضراتكم اكس ري وجارد بس مش مطلوب ريتم. تاني هو موضوع اكس ري بفهم ده اكثر ولا اقل، طالما فاهمينه اصل الموضوع عبيط يعني، ما تيجي تبص عليه تلاقيه عبيط. اليوتيوب ديسكريبشن مش مطلوب من حضراتكم. الموضوع الثاني اللي اكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت، تحليلي وشفوي واكس راي وجارز ونسا واطفال هندسه وتجاره وحقوق واداب، ديناي لارج بروست. الام كل التعقيد لالام معظمهم فيميل ستوب ممبرز، فمش هيفرق معاهم موضوع ديناي بروست. احنا عشان الجراحه كلهم ميل تمام، فالموضوع يفرق معانا كتير قوي. مفيش امتحان بكتيريولوجي عدى عندنا في السنه من غير ما يجي سؤال في الثنائي بروس، يا سؤال رسم يا ريزنز اوف اس كيو، مش هيعدي امتحان اخر السنه من غير ما حضراتكم تمام تاخدوا البركه. ما هو لازم في سؤال، لازم في سؤال ثنائي بروس، هيطلع سؤال ام سي كيو، هيطلع سؤال جيب ريزنز، هتطلع سؤال عادي اسي، هيجيب سؤال ملهاش حل. النهارده موضوع الحصه اللي بعد ان شاء الله يقول لك ان مفيش راجل عدى سن 85 سنه على ارض الكره الارضيه لما كان عنده كام فحص اصلا. مفيش ميل امين هيومن ستيل الايف عدى 85 الا هو اكيد عنده كام فحص. ان شاء الله تكون اوفر تو مش واخد بالك. بس قال لك لما عملنا اوتوبسي الاجانب لكل اللي ماتوا فوق 85 سنه رجاله كل ما نعمل لهم بوست مورتم اوتوبسي ناخد عينه لقى كان عندهم كام فحص سواء كانت مايكروسكوب او كان هو مانيفست. بس مفيش يقول لك ما لقيناكش ما لقيناش راجل عدى 85 سنه ستيل الايف وما كانش عنده كانسر بروس. اوكي الاكزاكت اتيولوجي بتاع الصناعه البروس قال لك الاكزاكت اتيولوجي از نوت نون محدش عارف. بس السير اللي اكتشفته النهارده ان ده هرمون الامبالانس ده الايفكت اوف استروجين على البروس. قال لك نعمل ايفكت اوف مين قال لك ايفكت اوف استروجين قال لك استروجين مين هنهزر سوبرين الاستروجين قال لك سوبر استروجين عمره موجود ايه اللي جاب يعني قال لك الجاب ده حضرتك تستكلر اكتر حضرتك بتيجي ومرور الوقت بتبتدي تستكلر فانكشنال تمام. احنا عندنا سوبرين الاستروجين وعندنا تستوستيرون اللي بيحصل في التستوستيرون اكتر في بمرور الوقت او ديجنريشن او ديجنريشن في التستوستيرون فانكشن في التستوستيرون يقل يقل يقل يقل يقل هو الاستروجين ما زادش هو كده الاستروجين طبعا ريلاتيفلي انما الان هو مين التستوستيرون. قال لك طب حلو والاستروجين هيعمل ايه في البروستات ثانيه واحده اسمعني بالك كويس قوي انتوا هتعملوا في الحته دي. البروستات از ا جلاند ستراكشر اكزاكتلي يقفل بالستراكشر اوف ذا فيميل بريست. مش الفيميل بريست في اول حته اللي هي مع حضراتكم كان اسيناين وفاكر وستروما ولا انا غلطان وكان الفانكشن اوف ذا بريست انت سكريت ميلك. انا قال ما هي البروستات اسيناين وداكت وستروما الفانكشن اوف ذا بروستات انت سكريت سيمينال فلويد. فكروا لي حضراتكم تفتكروا اللي كان في البريست في جرس اسمه عندي فايبرو ادينوز او فايبرو سيستم ديزيز اللي هو كان اكزاجريتد ريسبونس اوف ذا سيلز للاستروجين. كان يقول لك الموضوع ده نمبر بيكون فيوتر كيفر افتر. فكروني حضراتكم في درس الفايبر سيستم ديزيز الاستروجين كان بيعمل كده على مستوى الادينال كان بيعمل ادينوز على مستوى الاثنين مالين بلاك بيريود وهايبر بليزي ابل كان بيعمل تافيلو ولو عمل تافيلو ماتوز كان طعم الفاتيكا كان اوبستراكت الضغط بتعمل سيلز فورميشن. والستروما كان بيحصل فيها ايه؟ بروليفريشن اللي هو الفايبرو فاتي او فايبرو بروليفريشن كنا بنسميهم مجازا سكيري جروب. قال لك بالملي هو اللي بيحصل في البروستات هنا في البروستات ادينوزس وابيتيليوزس وبروليفريشن. وقال لك هو ده السترونج ايفيدنس اللي خلينا نقول غالبا يبقى اسبرين بقى ما دام نفس المايكروسكوب تشينجز في البروستات نفس المايكروسكوب تشينجز في فتره البريست في العيين اللي عندهم عندي يبقى نظريه بتقول ان السمك ده هرمونال امبالانس دي ده استروجين اكتر على البروستات يبقى دي نظريه غالبا مقبوله. اوكي بقى الهواتف البروستات من وجهه نظر بتوع الاناتومي البروستات من وجهه نظر بتوع الجراحه ده اكاديميك اناتومي عند سيرجيكال خلينا مختلفين شويه ليه هقولك شويه تعالى جنب كده انت اجيب اهو لو انا لاحظه جالي يوريترا هو على الرسم بتاعك هنا هنا اليوريترا اللي هي الزرق اللي تحت بالبلادر صح؟ كنت البروست هنا محوطه شيء كويس قوي الجزء اللي من البروست محوط اليوريترا فروم ذا اناتوميكال بوينت اوف فيو ده اسمه ميديان لوب. حلو؟ احنا بنتكلم كده عن الميديان وبعدين جنب الميديان لوب ده في تو لاترال لوبس زي ده الاثنين وقال لك التو لاترال لوبس دول واصلين مع بعض من قدام بانتيريور تمام جونكشن بس مش واصلين مع بعض من ورا يعني اللاترال لوب عاملين حرف يو على الميديان لاترال من هنا ولاترال من هنا واصلين قدام بس من ورا. قال لك اصل من ورا كمان في لوب تاني ورا الميديان اللوب التاني ده في البوستيريور لوب خلاص يعني كان البروستات فروم ذا اناتوميك بوينت اوف فيو اللوب اللي محوط اليوريترا ميديان جنب الميديان ده فيه ايه؟ كولاترال الكولاترال دول واصلين مع بعض من قدام صح واصلين مع بعض من قدام عاملين سترونج انما مش مرتبطين على بعض من ورا. ولو جيت بصيت على المين تايم كمان هتلاقي في وراه كمان انذر لوب اللي هو مين الكتيم لوب. رائع ده الجيل السنايل بروسس بتاخد الميديم والتو لاترال لوبس ما بتاخدش البوستيريور. هل الكانسر بروسس بتاخد البوستيريور ما بياخدش الميديم والتو لاترال؟ اظن صدق معلوم ان السنايل بروسس نيفر تيرن مين ما دول بيطلع في حته ده يطلع في حته ثانيه صح. سمع ما انت بتقول لي دايما السنايل بروسس احنا مش عارفين طبعا ليه. السنايل بروسس بتاخد الميديم وبتاخد التو لاترال وايل كانسر بروسس دايما بتاخد مين البوستيريور لوب. دول بتوع الاناتومي احنا بتوع الجراحه بنقول الاتي البروستات ما اتخلقتش لوب بالمنظر ده. البروستات حته لحمه كلها على بعضها عباره عن زون. قالوا ايه الجزء من البروستاتيك تيشو الحلقه اللي محوطه اليوريثرا زي ايه ديجيت كده دي سموها ده بيري يوريثرا زون. بيري سيبك منهم دلوقتي انت مالك ومالك ده معايا مش معايا البروستات مش هناك هنا راجل واقف وعامل كده وميديان لوب وتعبان الجزء الاخراني يوريثرا ده اسمه ايه بيري يوريثرا زون. قال لك وبعدين في حلقه تيشو ثانيه كامله دايره كامله تمام زي ايدي انا كده دي اسمها ده سنترال زون وفي حلقه ثالثه بره اسمها ده بريفرال زون. يعني احنا في الجراحه والمسالك قسمناها لثري زون الحلقه الداخليه ثاني الحلقه الوسطانيه سنترال والحلقه البرانيه. وقلنا ان السنايل بروسس بياخد البيري يوريثرا زون والكانسر بروسس بياخد البريفرال تمام زون. بس هتحس ان الشرح كله والكلام والامتحانات ماشيه كده على التقسيمه القديمه ميديم لاترال. اوكي ايوه احنا بنشرح بس بنقول احنا دي بصراحه دي تقسيم اناتومي ومع ذلك احنا لسه شغالين شغالين على الاناتومي. يبقى السنايل بروسس لو هي افكت البروسس دي افكت ما بيطرحش يعني لوز الميديم والتو لاترال لوز ظهر عليا خلاص وصلت لكم والمايكروسكوبك تشينجز هو مش محقق كده خلاص هو كده عمل بروسس يعني بعد ما عملها هيبقى ازاي هو كده حاجه هو اللي عمل الموضوع كله دي نظريه يعني اسمها الاتوميكال اسيس عايز تقول ايه فين المجموعه فين كده لما الفرق اللي ما بين الطبقات ان هم لما وقفوا وقفوا على الليفنج تيشو واحنا بنشتغل على الليفنج تيشو فاكيد في فرق برضه ما بين يبقى معاك ليفنج تيشو في فول بلاد سبلاي وفي سيركيليشن والتيشو فلاشي تمام وفي الفيز ميته ابتدى يحصل فيها ديمارتيشن الميت فيرم المشرحه الميت لما تشرحه غير ما احنا بنقطع تجراحه في الحي. فهناك واحد يمكن لما اشتغلوا هم على اوتوبسي بوست مورتم مع فيرم ديمارتيشن اتهيأ لهم ان في لاند مارك ما بينها واحنا لما اشتغلنا على فلاش حته لحمه حته على بعضها في سيركيليشن وبتنبض خلاص ما لقيناش افيري ويل ديمارتيشن زونز تقول لنا ده ميت وده لاترا وده بوستيريور. مش هو بقى جايب حاجه فيرتر وفيرتر والكلام ده انت راجل ما صح هتلاقي ان الميديان والكولاترال هم اللي عاملين ميديان بري يوريثرال زون والبوستيريور وبقيه اللاترال هم اللي عاملين ذا بريفرال زون. هي الحته ماشيه مع بعض. كل الكلام لغايه دلوقتي كانت مقدمه ملهاش اي قيمه خلاص انسنس وايديولوجي ومايكروسكوب بيكتشر بدايه بقى كلام الامتحان. اول سؤال في الامتحان كومبليكيشن اوف سنايل بروسس اللي هو ده حضرتك بتتكلم في الايفكت انا هكتبها برضه بين قوسين كومبليكيشنز اوف سنايل بروسس. سيب على السبورة على مستوى اليوريثرا هفكركم بحاجة وانتوا اللي هتكملوا تكوين التركية للسنتر نودلر جويتر. فكروني كانت ايه تكيل كومبليكيشن في السنتر نودلر جويتر لو الارض على ناحية يزق على التراكيه فالتراكيه يحصل لها ايه؟ تنج ممتازين ولو اللارجد على الناحيتين يتوقف في النص القطع اللي هي في الكات سكشن بدل ما هي راوندد انت كونفيوز كده. بس صعب اقول هنا بقى في الاخر بقول ماليش لان انا اليوريترا ما فيهاش قال لك حلو لو اللارجد في الفاصل من ناحيه واحده هيزق على اليوريترا يخلي اليوريترا فيها ايه؟ تنج بالعقل ما هي تشوف. لو اللارجد على الناحيتين هيضغط اليوريترا في النص مش هقدر اقول سكر اليوريثرا هقول لك خد اليوريثرا في الكارت سكشن بدل ما هيراوند سليت لايك ما هي انت مش سليت لايك وخلاص. لو الكومبريشن زاد على الاخر وصلنا المرحله الاخيره انك قفلت اليوريثرا تماما قفلت اليوريثرا تماما دي سكشن اوكي ده كان acute retention او chronic retention او chronic retention with over paraplegia اوكي يا دي بقول يا دي بقول هتاخده امتى احنا اورينا الثانية اللي انت ما خدناهاش paraplegia ما خدناهاش عمري ما قلت احنا البطه من اول سنه في خدناها يا دكتور بلاد انا لسه بدات في التحفيز لك الاثنين ايه طيب اخر حاجه بقى تركزوا على حته كبيره قوي انا عايز التركيز دي واحده وتحطها اخر كومبليكيشن في البروست يوريترا اليوريترا كل ما حاجه عملها تعملها سكويز ما تطلعش اليوريترا بنعملها إلاستيك اي حاجة إلاستيك حضرتك تفعلها بيحصل لها ايه امور إلونجيت هتقولي طب وانت يعني حكايه الإلونجيت دي تعبان قوي ليه يعني انت الإلونجيت دي اخي تزعلان ليه اقول لك هي زعلان في حاجه واحده لا ثانيه واحده اقول لك انا زعلان ليه خد بالك وانا الحته دي تفرق معايا قوي البلادر نورمالي باين باي ترانزيشنال ايبيثيليوم ولا انا غلطان اهو الاخضر ده اليوريترا قال لك هي كمان ترانزيشنال ايبيثيليوم هي هي يبقى اليوريترا هي كمان باين باي ترانزيشنال اقول لك بس في فرق صغنون خالص ما بين الترانزيشنال ايبيثيليوم اوف ذا بلادر والترانزيشنال ايبيثيليوم اوف ذا يوريترا قال لك ايه الفرق ان ربنا حط في الايبيثيليوم اوف ذا يوريترا الفا ريسبتورز الفا الفا الفا الفا ما حطهمش في البلادر وظيفتهم ايه؟ قال لك وظيفتهم اول ما البلادر ما بتفتح واليورين يهم في اليوريترا الديفوزا بيعمل فيوش الفا ريسبتور يدي حضرتك افلاكس في البلادر انك تعمل ميكسيوريشن ان كولومبيا بمعنى هقول على حاجه وعايز حد فيكم يجربها ويقول لي واحده سهولتها او صعوبتها او حضرتك بتعمل ميكسيوريت وفي نص الميكسيوريشن خلاص لما تيجي تكتريت اول ما بين بيعدي ما بتعملش اي مجهود على فكره هتلاقيه بينزل ثلاثه لوحده خالص الموجود الوحيد ممكن تعمله انك ممكن تستنى عشان تخلص بسرعه لو حد قفلك على الباب اللي جوه لو الباب الحمام بعد فتره يقفلك من السكر عشان خلاص طالع في ايه بس انما عادي طبيعي تمام انا عايز اسال سؤال انا عايز حد يحط الميكسيشن ياخد قرار مره واحده يقول لك انا مش عايز اكمل وهقف على كده ويقف ولو حاول تعملها هتلاقي واحد غرق انا وطرطش في كل حته وتيجي ما تقدرش يعني اللي مش مصدقني يجرب النهارده يا رب تتكتب على هدوم ليه؟ قال لك كم تجير عندما تتقلصة للتكتب انت غصب من عنك بجلد ديزاير من البين هتكمل هتكمل ربنا عامله قبل ما يلمس عليه بجلد ديزاير بفلو الباس فوسا نكيدي من غير اي تدخل من حضرتك ده انا عايز اقول له ايه؟ لما الكوتر بتكبر تقعد تقعد في اليوريترا تقعد في اليوريترا تقعد في اليوريترا غير الشيطر يلونجيت الابيثيليوم لايننج ذا يوريترا الاسكيت انسايد البلدر زي معجون السنان انت لو جبت معجون السنان ومسكتها بايدك وفعصتها معجون السنان يقوم ايه؟ طالع لما تفعص اليوريترا خصوصا في الديفوز لايننج اليوريترا از فايلد مش فيكسد يعني ريداندنت وانت فعصت اليوريترا جزء من اليوريترا اللي بيتشيل من الديفوز بتاعت البلدر يعني جزء من الاثيل الفا ريسبتور دخل جوه البلدر يعني اي نقطه يورين تنزل من اليوريترا تلمسهم تدي حضرتك ايه؟ وتخش ما تجيبش حاجه يبقى عندك فريكونسي تخش تقعد انا كنت هموت انا كان عندي ديزاير رهيب مفيش دواء ما كانت نقطه وده اشهر سبب للفريكونسي فاينل ايه البروبلم ان في جزء من اليوريترا اللي بيكون ده جت اكسبوز انسايد ده بتاع فبقت كل نقطه فيه من تنزل عليه يبقى ديزاير وانت هتش اللي انت بلاد از نوت ذات فول اوكي انا جاي بعد كده في الشرح انا بس لا مكتوب بعد كده بس انا سبقت معلش فكروني تاني نراجع الشباب اللي قاعدين ورا انا عندي 100 مكان قدام فاضي اللي قاعدين ورا وحاكين هم مش متابعين ورا بقى بيتزحوا حد يقول كام؟ طب بكلم حضرتك وحضرتها عايزين تيجي قدام تعالى قدام هون الباب عامل الباب مش حلو خش على الباب مش كده حضرتك بس فيكي بعد اذنك يا دكتوره قاعدين لكم بعد اذنك طب قول يا شباب ترجع ورا بعد كده كل مره تاخد اربع كراسي لوحدك انت مش يوسف انا مش عارف يوسف مش بعدين مش عارف على ايه يعني طب ده ماشي معاه حق يعني اربع كراسي على ايه ها الانتي فايبر مالكولر از جنكشن بين دو تو لاكلوز الانتيفايبر ماركر تبقى لونج نيوتريفال زون. معلش بعد اذن حطوا بقى مكروني كتير كومبليكيشن اوف ذا بروسس على اليوريث. ممكن الونجيشن ادي واحد كومبريشن من ناحيه اكيد ادي اثنين كومبريشن من ناحيتين تبقى تشيز لايك ثلاثه دوران ريتنشن اربعه ممتازين. اطلع بقى تحت فوق شويه كومبليكيشنز على مستوى الباك حلو برضو خدوني على عدد من معلومات حضراتكم في الكارديولوجي. انت لابس عمودي بس النهارده وحي نايم كنت صار لي سهله بنفسي هو صار سهله بنفسي اوعى بقى تبقى كحلي. ها الليفت فنتركل لما كان في كونتاكت كانت اورتيك فالف ستينوز كان بيحصل ايه في الاول؟ هايبر. يعني ايه هايبر؟ ستريتش وتكنينج في الماسل فايبر. And this stretch and thickening in the muscle fiber is عمل عشان overcome the obstruction أو the pressure in high aortic valve. So this stretch and the hypertrophy of the muscle fiber can within across into swelling after which you have failure and عشان يقول لك عنده left ventricular hypertrophy بعد كده left ventricular failure بعد كده left ventricular dilation. هل قال لك كم يحصل البلادر برضو مش muscular organ بقوله بين left left قال لك اه وحضرتك عامل obstruction على المخرج بتاعها ولا لا؟ هل طب كيف بلادر عشان تعرف الاوفر كام الاوبستراكشن في الايرلي ستيج كان الماسل فايبر في البلادر لازم يحصل لها ايه؟ thickening and hyper stretch but within يعني في الايرلي ستيج البلادر هتبقى thickened وهاي فاكترو بس في الادفانس ستيج هيحصل لها dilatation thickening. وانت طلع dilatation thickening properly contractile ولا non properly contractile؟ ممتازين. ولو انا بروفي كونتراكتور اسمه اتوني ولا انا غلطان؟ ولو عندي الاتونيك بلادر دي كيس دايما في ريزيديوال وريزيديوال يورين يعني في السايد وانفكشن مع اوبستراكشن مع الكيزز يعني خطوه مضبوطين. انا عمال اجيب في الكومبليكيشن سنه سنه ورا بعض. انا غدا ما بتفهمش في الكتاب ما بتبصش في الكتاب انا لسه هقوم بس في الكتاب انا عمال احكي معاكم. في يوم من الايام تمام كالعاده مع قدام الهكسوس داخل مصر اما تقول انا اكاليزيا اوف ذا كارديو اوف ذا اصابع من 200 سنه يعني اول اشياء كده الله يرحمها ويحسن اليها اللي كانت بتحتاج لامتحان بتاعها لدول كانت مبهره بصراحه. من دول انا كل الناس عندي متمكنه في الجي اي تي ولا هي عن افخر بصراحه ان انا يعني عرفت احجز معاكم وفهمت الجي اي تي ان 25% من اللي معايا كنت بنجحوا في الامتحان فده كان انجاز عظيم ليا وليكم بصراحه. كان من 70 الباس مارك اللي جابوا اكتر من 30 كان 25% من التوتال. ما علينا ما علينا احنا كل امتحان عقل عامة ثلاث من جواب البرك هو حضرتك شغلت قدامي وثالث ورابع لو عاد كده هنجيب مستطوح ونخلص احنا لسه نطلع دور دور اطلع على فوق وخليها تتراوح. على فكره كلكم موجودين اهو الحمد لله الاسبوع من اول اسبوع جاي هتيجي تسال كل ديتو فيورينري في الحصه في كل ديتو فيورينري. ها انا ما اديتش فيورينري رحت فين دي الثالثه يعني. طيب في الاكاليزيا الله يرحمها ويحسن اليها كان من ضمن الكومبليكيشن في الاكاليزيا لما كان عندنا اوبستراكشن في الاور اند اوف الاوتوبري ده بريشر اباف ذا اوبستراكشن الاوتوبري زعل ولا لا؟ الاوتوبري كان بيبقى ايه؟ اللي كان بيعمل بانت كان في الاخر يعمل اتش شيب اوتوبري مش الهاي بريشر انسايد ذا اوتوبري كان سام تايم بيزق على الاوسوفجيال ميوكوزا ويطلعها لبره وكان في حاجه اسمها بالشن دال بيرتيكلم قال لك منافس الحدوته هنا تمام. ما انت هنا برضه عندك هاي بريشر ان هو ومخرجه مقفول ما الاوسوفج كان هولو كافيتي ومخرجه مقفول ولما البريشر عالي في الاوسوفج بالذات طبعا عمل لبره حاجه اسمها بالشن يبقى انت برضه هنا ممكن يحصل لك ايه بالشن دال. الكلمه الاخيره البلادر لما في الاول خالص حصل لها تيكنينج وهايبرتروفايد قبل ما يحصل لها دايلاتيشن قال لك تقسيمه العضلات بتبان بتبان ثرو ذا ميكانيزم يعني بيقول لك انت لو شايل الدوله دي في السكينه او دخلت بسكوب جواها هتشوف المنظر الاتي ترانسكريشن الوول شوف العضلات متقسمه كده دي عضله عضله عضله وعاملين كده لان خلقت ربنا اصلا كانت كده. ربنا خلق ده مصر ولو بلادر عامله كده. خليهم بلاد الفايبر خليهم تيجيك كراس وانس ده مستكت ده هيكون سفايل يبانوا مع انهم تحت الجوز قال لك بس من خطر وانس مستكت ده هيبانوا عارفين عمين ده مين؟ كمال الاجسام. طب طول كمال الاجسام انا بحاجل لك كده ده لان في سكين وطب دين يستكت انا تلاقي ايه مرسومين بلسف تورجن وانترشن ويقول لك كل ما عارف يبين عضلة عضلة كل ما تذكر طعيني يعني يعمل كده يبين بايسوس وبراكيالس وكراكو بريكيالس وانكوميا ياخد الهايس كور ما هم العشق وما في فيلم وفي ناس اللي هكتب وما كتبش كتب لها يقول يعمل كده يطلع له عضلات يقول لك بس هي عضلة عضلة عضلة عضلة اوكو ذا ماينيوت ماسل يتقدمها صح وبين من اول الاوجن انسيرشن ياخد الهايس كور يعني انت مصدر وخلاص لا يقول لك مش مصدر انا عايز نعمل فيه ايه بس انما حضرتك ده في ناس فيهم يبان الانترسكشن بتاعت الريكتايل اللي هي ما بتبانش فيها خالص احنا مش عندنا الكلام جابه يعني انت مهما تقعد تعمل تمام تطلع على الريكتايل انت اخر حاجه بالكيسه الريكتايل انما التانيين اللي بيعمل لك كده ده اتنين اترسموا ايه وجابنا انترسكشن انترسكشن يعني بيدلوك خلاص ما هو بيقول لك انت كده انت كده طبعا طول انت فيت توتالي ان فيت ما كان بيقول لك انت فيزيك ما تسويش الحمد لله الكادر بالمنظر ده كان بتاع حقيقي الكادر معاه في التراك كانت انا بتراك خاص وهي كان البلاطه كانت بتلعب فثبت المنصب بيقول لك ده بلاطه تقسم بتبان عضله عضله عضله عضله لان الترو ده بيجوز ما عندي الجوزه انت زي ما السين انت انما عشان المنصب تيجي بان ده المنظر اسمه حضراتكم في الكتاب تمام 47 فوق خالص انا رسم بلادر مرسومه نصين وتحتها الطرف انت بتاخد بالك ورسم من التو لاتر لوب اللارج تمام ومخلي البلادر هول كانه باين من جوه الكابيتيليشن كروس دي هو ده الهايبرتروفي اوف ذا ماسل وول اوف ذا بلادر اسمه الكابيتيليشن اوف ذا بلادر. بعد كده حضراتكم ممكن نعد مع بعض انا قلت كام كومبليكيشن في البلادر انا قلت الكابيتيليشن فلور ادي واحد كالسيوم بايكيكيلر اثنين اتمي ونوت بروبرلي كونتراكتايل ثلاثة ريزيديوال يورين يعمل السيزس انا عايز اقول سيسبايكس اربعة وستون فورميشن تمام خمسة الثالثة والاخيرة ان العين دول يجيلهم حاجة اسمها هيماتوريا من فازايكال بايلز قال لك نعم فازايكال ايه؟ قال لك بايلز قال لك هو مش بايلز دي بقى بإذن حضرتك مش كان فايليتد اولمبيت تخش وزين تلقينا الكنال لو هو دي يعني اللي هي الحتة اللي عندها حكاية اسئلة برضه في امتحان حاجة اللي هو الكترونيك ان الفيشل كومبليكيشن بريبريشن رايك كده الفشل هيخرج مش متذكر مش هو ايه بالظبط انك بريبريشن ومالجنت ترانسفورميشن شرخ واحد كان معدي حته طول نشف عورته خدم بريبريشن هو كان معدي ميه مره يقول لك وسكند ريبايل مع كرونيك انر فيشن ده ما فيش كده حاجه ده ولا من كومبليكيشن يا نهار ابيض كومبليكيشن في الكيميا كومبليكيشن في الراس الكيميا فاكر هو ده كومبليكيشن والواحد هنا بقى هموت ما خلصت خلاص وبعدين ثانية واحدة هو في حد فينا هيعيش العمر كله مدى الحياة عشان يبقى ديت كومبليكيشن ما كلنا هنموت اللي يقول لي الفيرست كومبليكيشن ريكس ديت كومبليكيشن ريكس ديت احنا نفسنا ديت ده كومبليكيشن ده امر ربنا من غير الطب خالص ده امر ربنا يا ربنا عايز كده خلصنا هيقول لك كومبليكيشن ديت صراحه كان قريته مين ابنديكيلا الناس بنمشي كونسيبتيف تريتمنت طبعا غير كده بالصح ده فاكتات الضغوط الميكانيك من غير الانفكشن والدنيا برايد تمام ده كاتب لي تمام بورفير تمام تمام ابوظ السيرجن خلاص بيكون ذا اوبريشن فيري ديفيكلت يعني الجراح هم عيال في بيلعب جراح مع عمليه صعبه فممكن يجي له تشتيت ولا مكبده للفرشه ولا حاجه لا احنا بنمشي كونسرفتيف عشان فكر الماس خوفا على الجراح مش على عيال لان العمليه صعبه تمام وبالتالي هو ممكن يعك فيها فيتقلب نفسيا يجي له بقى سيزوفرينيا يجي له مكبده للفرشه يجي له ده عشان احنا نمشي كونسرفتيف مش خوفا على العيان خوفا على الجراح طبعا عامل عليها علامه حمراء مش عارف مين عامل له علامه كده او عامل لها مش فاكر كانت مين وحط جراح على شيل التخان خد على الجراح احنا مالك ما نتجرحش طب ايه انا همشي عم بس كده اصلا ده في فورتيه على السيرجن فورتيه بس حاجه مش قدها الراجل ما يعرفش اكتر منه خليه في الامان احسن كونسيرت بالظبط كل ده عشان اكتب في المسألة ان في تنج الجنب محكاته فاتك ارينا الفئة سوري بس الفئة عام تروز قالك ومستكتب جنب complicated by oxygen burden بسون قفل على الفين الفلسوفي غير عظيم كان معهم حق عندنا وبيطلحهم بشلوا بعد التطحيح معهم حق انا بتبعه للصغرة لان يطلحهم بكلوش بيطلعوا بحداه بتقول ليه يعني عرفت ليه الناس يعني بيعانوا بيعانوا جامد ما علينا نرجع تاني لل قال لك ايه حكايه الريسايكل فايل دي قال لك بواسير جوه البلد قال لك فايل جوه البلد بجات ازاي دي قال لك كاتب المنظر ده بصوا معايا سريع الطفل الله يخليكم البرينت اوف ذا بلاد اللي هي في الصدمه كود المفروض البرينت الانترنال جنب البين الفاينل برينج والانترنال جنب بصوا انا هعمل ايه قال لك الاول جوه الكروس جوينينج ذا بروستاتيك جينس بلكتوس وبعدين بصوا على الانترنال جينس يعني كان القدر بتقضي الجينة بلاد بتاعها الاول سروس البروستاتيك ومن البروستاتيك على مين؟ على انترنت جينة انت لو عندك اللارجمت البروستاتيك البروستاتيك جينة فلكسر كومبال فالبضايك الجين تقضي في سكة مفتوحة ولا في سكة مفتولة يبقى البضايك الجين يحصل لها فايلاتيشن اللونجيشن انتور شواتي البريشر فيها يعلى يعلى يعلى يعلى غير في مرحلة فرقع على فرقع فرقع جوه دولار انجين بصب نيوكر جين يشيله هيماتوري عشان اللي عندهم في الشيطة ويقف لسنة في امتحان الشهر السؤال المشروب ده عنه قول لي يا ابني انا عندي السؤال بروس يجيله هيماتوري ازاي جابا المعهودة التوني عنده ابستراكشن عملية ستيزس والستيزة عملية بحضراتك انفكشن والستيزة عملية ستون والستيزة جرحت في الميكوز عملية هيماتوري اقول لك موافق ماشي اوكي غيره تقول له مفيش غيره حضرتك قول لك غيره يا ابني تقول له انت عملت كانسر بلاد حضرتك هو انت بتريد ده اتصرف ما انت مش عارف انك اه وايه ممكن تكون حاجه قلبت لجنه كانسر بروستات وعشان بتاع هيماتوريا ما انت مش عارف أقول عايز اسمح لمواقف بضايك البايت ده مين جوز الهيماتوريا في العنيد بتوع بشمال براسط هي حكاية البضايك البايت معلش بعد اذن حضراتكم بقى اجمع تاني الكمبليكيشن على مستوى البلد كروبيكيشن في الهول واحد كوشن باي بالكيشن اثنين سبايتس ثلاثة ستول اربعة اتوني ونام كونتراكتايل وريجيد ومجرم خمسة بضايك البايت والهيماتوريا ستة اعلى بعد اليوريتر البلادر لا خلاص انت فضلكش غير يوريتر والكيدني يعني هايدرو يوريتر هايدرو هعمل لك اكتر من كده وعلى مستوى اليوريتر والكيدني هيبقى هايدرو يوريتر هايدرو نيكروزس دي ارض كومبليكيشن اوف سماين بروبلم على مستوى اليوريترا على مستوى البلادر على مستوى اليوريتر على مستوى الكيدني حلو البيكتشر بقى عندنا مجموعتين من العينين ان كومبليكيتد وكومبليكيتد يعني في ناس هتقولنا باي كومبليكيشن قلنا قلناها اللي هتجيلي بريتنشن واللي هتجيلي باي هيماتوريا اللي يجي بالستون اللي يجي بايرينا الفيلير ده فيتشر اوف كومبليكيشن الناس اللي بدري لسه مش كومبليكيتد بيشكوا من ايه؟ قال لك هم ثلاثه في غيره احنا عارفينها نمبر 1 حلو بس بقى نتكلم بالتفصيل الفريكونسي في الاول بيبقى بالليل بس نوكتورنال وليتر اون دي ان نايت ايه الفريكونسي في الاول بس بيبقى نوكتورنال في الليل بالليل بس وبعد كده دي ان نايت هو دي ان نايت يعني كلمه على اسباب كتير طيب قبل ما اتكلم في الحته دي تعالى نرد على الفريكونسي في الناس ده سؤال في الامتحان عندنا مشهور قول لي يا ابني اسباب الفريكونسي في عينين اللي عندهم في كلاين بروس قول له عد عندك بقى يا بيه طيب ستون خلاص هو عارف سبب حكايه الجلوكوز او الدايوريترا اللي جت اكسبوز للسيكتور الكونجيشن الادكتي اوف ذا انترنال سفنكتر ما انت من كتر الفعص ومن كتر الباك بريشر تيجي الانترنال سفنكتر تهوي شويه ولو هوت انت بتبقى عارف مصدح معنى صح انت عندك دريبلينج هذول ايه كونتنت دريبلينج تمام تعدي تمام فانت لو عديت نقطتين ونفس اليوريترا هتشوف برضه كلاير اوكي الاكشن اوف ذا بلادر وريديد واليورين انت كل مره بتخش ما بتطفيش تماما بتطلع بكميه لسه فده اللي بياخد حضرتك كوره مور انا لو حبيت اوصل ده بالتري كونت راس قدام حضراتكم كتيره ستونز وسبايز واتومي وان ادكسي اوف السنكتر واكسبوجر اوف سيرس الميكوزا ثلاثه وثلاثه وكونجيشن و و و خلاص فانا بقول لحضراتكم ليه تحول تمام الفريكونس مور فاين بعد كده ليه تمام زي ما ليه بقول زي ما يقول لك انا بروح اخش الحمام بالليل اربع مرات طب دي ما احنا عارفينها كل اسباب زي ما انا عايز ايه في الاول كانت بتاع ده نكتورنا بس. هو زي كونجيشن يعمل كده. ايه كونجيشن؟ هو بالليل عشان عنده كونجيشن. هو كل واحد ليه كونجيشن بالليل. ليه كونجيشن؟ عشان يزود. انا هرد على كونجيشن اللي بيعمل فريك كونجيشن في الصبح عليه ليه كونجيشن بالليل. بقى كده هنخليه بشكل عشان انا خدت حقي انا كمان. الكونجيشن بيزود السنسيفيتي بتاع الكيتا والريسبتور. خلاص؟ الكونجيشن بيزود السنسيفيتي بتاع الريسبتور وبالتالي بقت اجمل كتير انتنسل بتدي لحضرتك فور تانس هاير فريكونسي عن المان كونجيستد ميوكس ميمبرين. ان اجيشن الكونجيشن بيزود الاوبستراكشن. الكونجيستد ميكوزا انورمال ميكوزا ولا الكتريك بيت السوبر ميكوزا؟ حلو. الميكوزا عند بلادر نك لو جات كونجيستد هتقفل ولا مش هتقفل؟ هتقفل خلاص. ولما تقفل انت حضرتك لو الميكوزا دي كونجيستد وقفلت انت بتنكروش على الكفاسيتي بتاع بلادر. انا عايز اقول ايه؟ اسوان الاتينام لايك ديس كونجستد هتنكروتش على الكباسيتي. يعني انت بتقول كان الكباسيتي هو ايه؟ يعني اي حاجه بتيرم بينزلوا يملوها بحكم النوم بيخليك تخش غير النورمال بلادر. الكونجستد ادامتس ميكوزا تمام انكروتشنج على الكباسيتي اي حاجه بتيرم ينزله يخليك تقوم بسرعه جدا. رد انت عليا لا الكونجستد بيجيب اكتر. ده هو يرد عليا الاول. لا يرد عليا الاول. احنا فينا السكرن جاي من اللور لينب والفلبس معتمد عند حركة طالع عندي جابتي معتمد على حركتك كل النهاريات في المصل ده زي دي كتير اللي هي الكونتراكشن اوف الفلبس ماسكليتشك ده كونتراكشن اوف دراسة الفلور لينب هم اللي بتشن في الضب. انت لما بتشن بشيء بتهدى فبيحصل لك كونسورت اوف الفلبس ان لور لينب ايه بتبتدي دور الكونجيشن نمرة اتنين انت بتنام في ليه زي ما بتضغط وده سن كبير ما مش احنا اللي هو 10 و 6 الحافه حتى في الصيف الكبار دايما كده ومع الدات بيحصل لك برضه دايلكتيشن بتزود اكتر واكتر في الكونجيشن. لا هو بساله ليه الكونجيشن بليز عشان حد بيجي يضغط كتير السن ده بالذات سن الستينات والكلام ده كله. اوكي ونمره 2 انت كلنا بيحصل لنا في الليل فيزز نتيجه انت ايه انت بتقعد تلعب بلاي كوره على السرير بتخبط مثلا عيل صغير المفروض انت لعيب كام لا ما تقعدش تتحرك كتير. المشكلة الثانية في العيال دول غير الايكون دول ها يا تيجي الثاني عندك مشكلة في الايكون سكوت الثانية يقول لك عندي بقى مشكلة في الميديكيشن كلها في البداية وفي النص وفي النهاية. تقول له خير يعني ايه؟ يقول لك بص عندي في البداية هيبتنسي يعني ايه؟ يقول لك اخش التويلت عندي ديزايت ميكتوريت اجا ميكتوريت اقعد قدام التويلت ما بعديش يورين انت مقفول صح. اي بني ادم طبيعي عنده ديزايت ميكتوريت داخل التويلت عايز ميكتوريت مش عارف انت بتعمل ايه هيترين يحبق تمام الاوبستراكشن يزيد الكونجيشن يزيد هذا نفسه اتكسر تماما مش عارف يعدي يبتدي ريلاكس او ريلاكس وتروح كده يبقى معدي الاوكسجين يونت يفرح ما تقوم عشان بقى خلاص زق عشان تكمل يقوم حاجه يقوم مقفول تاني ريلاكس يقوم معدي الاوكسجين يقوم يقول لك والله انا ما عارف ريلاكس ولا ستريم فين ولا انا بس دي اجي ستريم ما عديش اريح كده ودي نفسي اقوم معدي حبه افرح اقوم داقع عشان اخلص اقوم مقفول تاني اقوم مريح تاني اقوم معدي الاوكسجين وهو بني ادم مش دكتور ما انت طول وقت الاثنين عمره ما هيخلص عندي هم حال هم حاول مش عارف يستريم ولا يريلاكس يريلاكس ولا يستريم ولكن بعض ما ربنا يكرمني وفيدي بيكتوريك كمان يبقى في خطر مش جاي يقول لك الستين نازل ويك وانت رفض هو نازل من سكة مش عادة مش اليوريترا هتقص عليه وسامتايمز اليوريترا من دي تنك صح يعني سامتايمز اليوريترا ممكن تكون عامل كده يقول لك حتى الستين كمان نظر ضعيف ما بعرفش انشن على التواليت ده بس بيزل في رجلي على الارض مش لابس بنطلون ما عادش اعرف انشن على التواليت خالص. اوكي فهو في النص يقول لك انا عندي ويك انترابت بالسليب اوكي وفي الاخر يقول لك بعد ما اخرج دايما الاقي هدومي غرقانه عنده بوست اكسبريشن تكنيك بالبي ما فكرش تماما وما دايما خارجين باي ريسيديوال يقول لك مع اني انا خارج ساتسفايد وحاسس اني فضيت تماما وما عنديش ديزاير قال لك انا بس انت كان عندك ليزر يورين وفي نفس الوقت عندك الانتكوسي او بروتينتر فبتدي تتنقط على نفسك فمشكلتها في البدايه ستريم وفي النهايه ريبلي. فقال لك انا عندي مشكله في الميكريشن كلها اولها ونصها واخرها. الشكوى الثالثه عند سيكشوال سامبل في الاول لمده شهرين 3 4 بس نتيجه الكونجيشن في انكريز ليفل بس امبوتنت از لو كله في الاخر بعد كام شهر هي اللي امبوتنت. انا مش معنى انا بتفرج في الباثاتيك فايبرز اللي ريسبونسبل فور اريكشن مع ديجو البروسس امبيدد في الباثاتيك فايبرز مع الكونجيشن عليها بيحصل لها بريشر اتروفي مع لونج تيرم امبوتنت از لو. فالعينين الانكمبليكيتد في كل ثلاث شكلات مفيش غيره اللي احنا عارفينهم دايما فريكونسي يا اما ديسبوز ديستريشن هيزيتنسي ريفلكس يا اما قلنا باي امبوتنت وتش از دكتور. اذا جبت انت اللي هو مش عارف ريلاكس او لا من كتر الكومبريشن والقدر بالكونتاكت انا قلت التصوير في السنتر شويه عايز بقى عند حضرتك ايه في الباس والهارد تمام. في فرق بين الباس يعني كنت تعملوا مثلا مايترال ريجيرج انا مش من اولي كنت مايترال ريجيرج من اول يوم الاول كان في مايترال انسفيشنسي المايترال بلاد مهوي شويه وبعد كده يبقى كومبليت مايترال ريجيرج. هنا السنتر مهويه كده السنتر اهو على الاخر كان كنت تبع نفسك انما من كتر الاوبستراكشن والكونتراكشن اللي كانت لما بتروح تصري مع اولد ايج طبيعي خلاص السنتر مش كده. يبقى في كونت مش بعد كده او على اللونج تيرم ممكن يجيله من كونت لما مبدئيا هو بيعدي نقطه عرض عامل زي ديب باك في التاكسي فاكرين ستريس انكونتنس في السنه اللي فاتت هم اللي كان عندهم بروبلمز كانت عندهم بروبلمز هم ستريس كتير وريت كتير وسيرف كتير برايم بروبلمز بصوا بصوا هم دي كمان كانت مشطوبه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في نقطة بتبقى نفس الكلام في الرجالة هنا هنا في الادفتي اوف السنتر يقول لك دايما في نقطة بتبقى ما بلحقش نفسي انما هو مش سايب على نفسه. فوق الموضوع ده شوية الادريشن ده في الاخر عم يخلص مش كده الواحد زي نازل معقد هتجرب يوم الايام ما تقدرش. نو واي نو وان كان يستفيد. اللي يشوفه بتاع فيوريت لما جوه الدريدام وانت لايف في نوت ادن هو يعني لما تبقى حاجه زي كده حته عظيمه كان طبعا مش فوق عامل ده زي معمول السنه ده يعني بص على مثلا الشاب عاوز فيها زي معمول كده عارف لو في جزء كان السكس اللي قبل في ريتوان مهما حصل في عصر عمرها ما كانت تبقى اكسبوز انفايت مكملات بس خلاص تم شد ايه سؤالين على صحة حد جرى له حاجة؟ بخصوص في الكتاب عايزين اسمها البروسس صحيح هتعمل لهم اكزامينيشن هتعمل لهم جنرال اكزامينيشن سيرشن فور وات جنرال الان اللي عنده سنايل بروس جالك العيادة بتعمل له جنرال اكزامينيشن ليه؟ بالظبط بدور على مانيفستيشن سكرين بيكون دخل في بايلاترال لينا كارير هايدرو يوتر هايدرو بيكروز ما تشوفش في الكتاب بتعمل له ابدومينال اكزامينيشن ليه؟ سكرين فالتي ما فيش باك بريشر عليه وهايدرو نكروز او بلادر فالتي يبقى عندهم كرونيك كانجنس. على فكره في جنرال اكزامينيشن حاجه ما انتم ما قلتوهاش غير يورين عمل جنرال اكزامينيشن سيرشنج فور ذا افكت اوف التريننج لكن عنده هيرنيا بوتي من كتر الحد شفنا في يوم من الايام كنا كاتبين في الهيرنيا يعني مثلا العمل اللاين كوز اوف هيرنيا في انكريز انتر ابدومينال بريشر سنايل بروسس انت بتعمل جنرال اكزامينيشن سيرشنج فور انفيكيشن في يورينيا سيرشنج فور ذا افكت اوف التريننج لايك هيرنيا او سنجل بوتي من كتر الحد لايك واي ده الدرجات يعني كيف اللي نص بس تنزل او ما تحش واستنى شويه لو عملت تي ار ولقيت 5 اس سنايل بروسس وعملت بي ار وما لقيتش الخمسه اس الف مبروك كانسل البروسيس. يعني لو لقينا خمسه اس بنايل ما لقيناش الخمسه اس عطاني واحده مال بروسيس ديزل ذا اولد مين وكانسل بروسيس ديزل ذا اولد مين. ودي بروسيسات متضخمه ودي بروسيسات متضخمه. دول عندهم مشاكل في الميكريشن ودول عندهم مشاكل في الميكريشن. يعني هم الاثنين بيقولوا نفس البرزنتيشن نفس السم ونفس المشاكل ونفس البرزنتيشن. انت الحكم انت اللي هتقول له حضرتك بنايل بروسيس كانسر كليزيا او حضرتك الف مبروك كانسر بروسيس. بنت احفظوا ورا بعض. اه بيقولوا سنايل بروسيس بروسيس ربنا زي ما قلت لحضرتك ان كل الرجاله بيجي لهم في يوم من الايام سنايل بروسيس وبعد كده لما دخل خمس سبعينات جاب كمان اون توب كانسر بس مش اون توب لان سنايل بروسيس واخد الميديم والكلاتر لوب والكانسر خد مين؟ كتير لوب. مين هم الخمسه اس؟ لو دخلت في الدكتور كاركتر طبعا الفوشة بيعطيها البروسيس. لو لقيتها سوفت والسيرش بتاعها تموز طبعا تتحصل لبعض الجايه الكلام ده هيتقل. لو كانسر بيبقى هارد والريجل سوفت وسموز الارجمنت سيماتيكال ادي ثلاثه رابعه وخمسه اهم حاجه طبعا. ولقيت حضرتك صداع جوه الريكتم الريكتم مش جوه ذا ستيل سلايدنج على البروستيم. يعني انت بتلعب بالريكتم جوه بيتزحلق على البروستيم معناها ان انت مفيش فيكسيشن. ده لو مالجنت يبقى في انفيلتريشن. لا اهم واحده بقى ان السالكت بريزرف. لا تعالى لي بقى حبيب قلبي ثاني دي معلش هقولك. لا مش عايز اليوريثرا دلوقتي خلاص هم سابوا اللعب. لو ده الميديان لوب هوديهم القلم. في ناس ما تتخيلش الموضوع من غير القلم. ده اليوريثرا ده الميديان لوب عشان قلت ان كان في حاجه جنبين تولترا والتولترا كانوا قاعدين من بعض قدام ستروما والميديان ده كان ورا مين؟ شوف بقى انا عايز اقوله الكوستيريا اهو التولترا اطول كمان من الكوستيريا. التولترا طول جدا بحيث ان التولترا واخدين الميديان الكوستيريا وفي سبيس كمان. انت لو دخل صباعك بيعمل بي ار اللي انت حاسه دايما هو الكوستيري وفي جروب من الكولاترال مش واصلين لبعض واطول كمان من مين؟ الكوستيري. ففي ايه؟ ار. تبقى يبقى عندك كانسر بروسس. كانسر بروسس معناها واخده اشيلون الكوستيري اما بيكبر بيكبر لورا مع هيستريكتم يبقى ساعتها السانكس بريزنت ولا اوبليتريتد اوبليتريتد ايه كلمه اشيلون. طالما حضرتك لما بتعمل بي ار بتحس دايما يا الكوستيري يا الكولاترال. انت لو دخلت بصباع كده في الريكتم اللي قدامك مين على طول؟ لو رحت على الجنبين ده لاترال والجنبين ده لاترال. قال لي ايه اللي بتشيل ليديا لوب باي ار؟ يعني لو عيان عنده سنان بروست واحده ليديا لوب بس تقدر تشخصه باي ار؟ مستحيل مستحيل. طب البي ار بتحس مين؟ يا البوستيريور. ولو سنان بروست تاخد مين ديال لوب انت باي ار انك هتطلع حاجه انت كده محتاج انفستيجيشن. فهمتوا؟ فهمتوا عن ايه البوستيريور اكتر؟ يبقى لو كانت هي سوفت وسيمتريكال وسموث وسلايدنج اكتر ميكوزا وسلايدنج بريزيرفر سنايل. فاكس بروف ريكتال ميكوزا مش سلايد وهي هارد الريجولر واسيمتريك الف مبروك كانسر بروف. اه ما هو ده الاستثناء. بس هقول لك على حاجه هو ده اللي موجود بس في في اربعه اسم موجود يعني فاهمني بس في اربعه اسم انا مش خمسه اسم تعملوا ايه؟ ليش انتوا بتاخدوا بيها سناي بروف من غير ما تبصوا في الكتاب؟ عيان عنده بروستاتا سنايل وجاي لك العياده تطلب له ايه؟ انفستيجيشن عشان تشخص بروستر وتفرقه من كانسر بروستر وعايز اعرف كمان الديجري اوف اوبستراكشن هو مفهول قد ايه؟ خليني الاول اشخصه وافرقه من كانسر بروستر. سامح طلب سي اس اي وانا موافق اللي هو البروستر سبيسيفيك انتيجين تمام؟ البي اس اي النور الفاتح بتاعه مثلا من 0 ل 4 نانو جرام بير سنت. حلو؟ فيجرز من 4 ل 10 ما بتقلقناش. خلاص 4 ل 10 ده 9 بروستات يا بروستاتايت. يعني يجي لي عد واحد كي اس بتاعه 7 8 اقول له حضرتك 9 بروستاتايت. انما ارقام اكثر من 10 الف مبروك. بروستات. وعشان كده هم بره في اوروبا ودول متقدمه يقول لك كل راجل عدى سن ال 50 سنه لازم يعمل انيولي كل سنه في سكريننج بروجرام زي ما بيعملوا كده ماموجرافي انا كل الرجالة فوق 50 لازم كل سنة يعملوا فحص ايه عشان نعمل early detection of cancer prostate. انتوا متاخدوا معايا ان شاء الله الحصة بعد cancer prostate اعرفوا ان the first common presentation, the commonest presentation of cancer prostate is metastatic first presentation. The primary key file. ولا عندك T20 ولا عندك disturbance في المكتوريشن ولا عندك هيماتوريا والمكتوريشن فورمة و everything is good. بس انا بقالي كام شهر عندي باك بين لك عادي ما دام السن ما بحاجة ستين سنة بقصة ارترايتز او سن بلقاتها بحيث لهم كده وبيتابوا لغاية يعني ما بيتبهدوا وبولترين ونون استيرويد الانتي انفلاماتري وحد يجي يسافر بس على ظهرك واحد تاني يقول لا ديسك بص بجيبها تشينج زمان وديسك وضغطك على فاشك تمام اه تكون بيلوزجو فين وفين لغايه ما مره حد يعمل له اشعه وهيلاقي السباين مترشع مثلا كومن برزنتيشن اوف كانسر بروسيس از متاستاتيك برزنتيشن وعشان كده لازم تجيب لازم بدري وبالتالي هم بره بيعملوا لهم دايما تي اس اي كل سنه احنا عندنا ما نعملش دي عادي هو غالي يعني مش غالي في تكون عباره عن 29 جنيه يعني كتحليل مش غالي بس يعني هو كام اوكي خلينا بس نكمل مع بعض ايه تاني انفستيجيشن تعمل سمال بروسيس غير تي اس اي ده سمايل بروستات يا بروستاتايت كلام كارغ يعني اكتر من 10 بقى كانسر اه تحط ايدك على قلبك طيب نعمله ايه تاني انفستيجيشن قال لي نعمل ترانس ريكتال الترا ساوند صح انا عايز اعمل الترا ساوند على البروست قال لك بس من بره ما ينفعش ان البروست ورا عظم السيمبتوم يبقى حاجه تعملها ترانس ريكتال وكمان بالمره تاخد ناخد الجو ترانس ريكتال لو انت عملت سونار ولقيت السونار المنظر مش عاجبك حبه ريجولايتد ايه كان عالي تمام يبقى ساعتها حاجه هتكوفر ترانس ريكتال الترا ساوند بايدد ويقصي عشان حبك يطمن ان دي ايه سمايل بروسس مش كانسر بروسس لو في مشاكل في البلادر ستون بعد كريتيكولم عشان خاطر ازاي تست سكوب صح هتخش بالبلادر تانا من تحت جوه البلادر شوف فيها ستون شوف فيها بعد كريتيكولم طب عايز اعرف حضرتك الديجري اوف ابستراكشن انت مقفول قد ايه؟ مقفول 90% مقفول 80% هتفيدك في الاكسبريشن قد ايه؟ طب هنعمل حاجه اسمها يورين فلويد نشيل العنين دول ونخليهم يمكيوليت في كونتينر بركب له كونتينر عتيق يمكيوليت فيه وتوصل بالبريشر مانومتر دي حضرتك سرعه انتفاع اليورين بير سكند النورمال في الهيلثي بيرسونال دي 20 بير سكند خلاص لو حضرتك بتستنى رقم اقل من 15 مللي بير سكند ده يعني حاجه واحده ان حضرتك داخل على ريتنشن اوف يورين انت خلاص انت مش مقفول انت اتقفلت خلاص 15 مللي انت بتنقص اذا كان نورمال دي مللي بير سكند حضرتك لو جبت لي في اليورين ثرميتر رقم اقل من 15 14 مللي بير سكند حضرتك بتنقص ده معناه ايه ان حضرتك بعد بكره داخل في ريتنشن اوف يورين فانت مش كده فور سيرش انا مش هسيبك لغايه ما تخش في ريتنشن اوف يورين لو اكثر 15 يمكن اه برضو ما قلناش حاجه في بروست بس ايه مفيش جراحه طب نرجع نسافر الموضوع بادويه ايوه بتخش ويتسحب الادويه 15 ده كريتيكال يبقى اللي قال لي بعديه انا كده جراحه ما ينفعش نتكلم مع بعض حاجه ثانيه طب قبل ما يطلع في الدنيا سونار ويطلع في الدنيا ترانس ريكتر ويطلع في الدنيا الكلام ده كله تفتكروا كانوا بيشخصوا اسمها بروست ازاي؟ وقبل ما يطلع في الدنيا تي ار يعني بيبقى في يورين اوتبوت ما مش فاهم يعني يورين اوتبوت ازاي انفستيجيشن بس هو بالمره يعني اللي هو الثرو يعني مش الثرو يورين بريميت لا حديث فوق لما جاب اسمها بروست عملوا له ايه؟ قالوا بالاكس راي لا لا لا عادي تعمل اي بي يو اشعه بالصبغه عاديه انا اي بي يو ذاتها ايه؟ هتوريني كده في بريشر على نيوتن وكده بس انا بتشخص بروستات ازاي؟ طلع صبوره البروست يوم بتنلارج بتنلارج ابورد تور ذا بلادر صح؟ يعني تعمل في البلادر دي ديلينج ديفكت هيبقى منظر ثلاثي هادي بلادر يعني بلادر طبلة هادي طبلة اهي لو لقيت حضرتك فيها سنجل سموث مش الريجولر سنجل سموث بيت بنتيني بجد ده كده سنال بروسس كله لو لقيت حضرتك فيها تو فيلينج بتاعت عاملين كده فلاي المنظر ده حضرتك مالتها صبغه لقيت عندها تو بيزا فيلينج ديفكت موس عشان تقدر تروح رحنا بقى احنا بس ساعات من خمس ابتدائي انا مش حابب نطلع عصافير وفراشات كده يعني قال لك يعني طب لو فاكر كويس يعني هي دي عصفوره اصلا خلاص يبقى لو كان سنجل بيزر سموث سنجل بيزر لوب تو بيزر سنجل ديفكت كارد تو ده بقى زمان قبل ما تطلع في ترانس او ترانس بتشخص باي اي اي يو كل يوم في حاله كل يوم الطلع هي هي بس سموث ولا هي بس ثاني انت محتاج تفتر الديو يعني؟ لا قصدي من طلع من الديو لا تطلع من الديو المركستير لو برضو طلع عليها من ورا بس انت الفيلم بتاع الاكتريم مش مجسم بس كده يمانش عشان ريك انت ورا ولا قدام ريك بس الديزة الديو يفاكر او الثلاثة مع بعض ايه دي الدوم فيتر او تستوى الاستخدام لازم لازم كده يوصل كل ما خش لا لو انا شايف لو انا شايف لو الخلاص كده طبعا ما طلعليش حاجه منظر مش عاجبني ياخد بس طلع الدنيا سموث وسيمتريكال ومنظر واضح ان هو ده ليه احنا بنقول نخش في كام شويه لا مش غير تقعدوا بقى اخر كده بقى عند حضراتكم اي فندم الموست امبورتنت انفستيجيشن في سمال بروسس ترانسريكال الالتراساوند عشان MCQ آخر السنة The investigation of choice is not across the transrectal ultrasound سنة يتوصح سنة 40 سنة طبعا هي يعني 40 كي ايه نبت نبت كتب ولا بقى اكسبيرينس ام 43 لو كنت كان راس ال 40 كنت اكيد انا عرفت وانا جراح كمان اكيد كنت عرفت بس دي مستحيله ما تتركش في دالي خالص الكذا في الثانيه ان رابيد فعلا شافوا كانسر براس بعد عينات الثلاثينات بس مش قاعد اكتشاف وشفنا زي ما قال بقى ان الكوريك كانسر في الاولد ايج انا في يوم من حياتي في الاصل يعني من 4 سنين اشتغلت كانسر بس عايل عندي 8 سنين اللي تجيب في الدنيا وتتجوز بتقول لك ما حصلتش هدي لو اتقالك مش كل يقول لك ده غالبا اول واحد على مستوى الكره الارضيه اللي يكون جاله كانسر اصلا ده دي ما تحصلش خالص يعني دي مش كده دي حاجه مذهله يعني انت في اي مكان في الدنيا يقول لك انتوا بتخرجوا يعني لو ما فيش فريق سترونج اكسس بتخرجوا مش حاجه كان فيك في 8 سنين حصل وادفانس بروزن بيلز ما حدش متوقع خالص السن ده كانسر بس السن بتاع لينفوما لوكيميا ويلمز الاطفال يوم ليهم الملك بتتبعهم انما ريكتال لا اوكي قلبية العنين بتوع اسمها البروستو دي مش معنا ميديكال تريم يعني بيطلعوا بقى ميديكال تريم فدي احنا بنرجعش للجراحة الى في حالات معينة بس انا واحدة ميديكال تريم مش بس ميديكال تريتمنت وفولو اب افري يير يعني لازم العين ده عدى عليها كل سنة عملوا حاجة اسمها سيمتوم سكور ايفالويت كل سنه الفريكونسي السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا زاد تمام الديس اوردر في الاكسبريشن هي هي ولا زادت لو احنا ماشيين ستاندرد مفيش تغيرات وحضرتك بتظبط على ميديكال تريتمنت وعلى الاقل بتاع ترانس ريكتال الترا او هنكمل مع بعض على ميديكال تريتمنت تمام وكده ربنا يكرمنا الدنيا عكت في النص هنقلب على ايه سيرجن ايه اللاين ستارت هتاخد نصايح وهنديك ادويه النصايح الاول هنقول لحضرتك في اربعة كاديو ممنوعين على بعضك تماما واين طبعا مصوب بيها الكون الكون بيعمل فاز ودايلاتيشن بيعمل كونتريشن في هذا الوقت ومن اوكي ويز هولد يعني في اي وقت ولو قاعد حضرتك لابس الفرت من كريت اتطر انا لما بعين في الناس يقول لك في العربية بس مصوب لا اتطر في الشارع اتطر طب عندي اجتماع اتطر اعمل على روحك ما ينفعش حضرتك تويزهولد هتويزهولد يعني في بريشر جوه يعني انت ما دخلتش قبلي ودخلني في باك بريشر على اليوريتر وباك بريشر على كيسي انت ما عادش انت مش بني ادم طبيعي الطبيعي يوم ما يتزنق ومش لاقي مكان مناسب يقدر يمسك نفسه انت ما ينفعش طبعا الرابعه والاخيره وورمز طبعا الصيف بيبقى عاملين اسهال كروسك والشتاء صالحهم انت مع الوورمز مع الدفع بيحصل فازو والكونديشن يزيد فالابستراكشن كمان يزيد فانت في اربعه بس توتال كونترا اندكيتد واين ومن هولدنج اند وورمز وهندى حضرتك دوائي هنديك اول دواء الفا بلوكر واضح ان الالفا بلوكر هتضغط الالفا ريسبتور في اليوريثرا. كده الالفا بلوكر بيصلحها الفريكوانسي ولا بيصلحها الصناعه الكلاستر؟ يعني ده راديكال تريتمنت ولا سيمبتوماتيك؟ بس يبقى الالفا بلوكر عشان يصلح الفريكوانسي. ان انا ما لقيتش في البروتوكول انت بتضغط الالفا ريسبتور الموجودين في الكورنر بتاعت الايه اليوريثرا. عايز دواء يصغر البروستاتا قال لك اه هندي حاجه اسمها 5 بروستاتا انهبيتور اللي هو اسمه في السوق بروستار. الالفا بلوكر اللي فوق اسمه في السوق رابوستين بيتسمي توبليت والتاني اسمه بروستار. حلو بيعمل ايه بقى البروستار؟ البروستار بينهبت انزيم اسمه 5 الفا ريداكتيز. البروستار ده كان بيعمل ايه عندنا؟ كان بيحول التستوستيرون ل 5 هيدرو. اللي يعرف يعني انتاجمايز الاستروجين التستوستيرون يتم مش هتحول التستوستيرون. كنت حاطط في الايكولوجي من الاول خالص ان الحدوته ايه؟ هرمونال امبالانس وان الاستروجين هو اللي زايد. انت عايز حاجه تانتاجونايز الاستروجين تجنيد التستوستيرون ومش عايز الداي هيدرو. فانت لما تكسر الفايف الفا ريداكتيز كده التستوستيرون ما بيتكسرش للداي هيدرو تستوستيرون. التستوستيرون يعرف الضغط يبتدي انتاجونايز. لقينا ان العنين دول لما خدوا الدواء ده لمده شهرين حرف البوتاسيوم جت ريديوز 30 ل 50%. لو عملت ريدكشن للسايز 30 ل 50% كلاس ريليفنج نو ستراكشر وقفنا ده بعد شهرين رجع تاني. فالنهارده قال لك لا يبقى الدواء شو دي فور لايف. كان بيقول لك ياخد الدواء شهرين وخلاص. لما كان بياخد الدواء متريح بعد ما بطلوا الدواء عملنا ري استيميشن لقيناها كتير تاني. قال لك يبقى النهارده ذا فايف افتر ذا كيز الهيلثر شو دي ديسكرايب لايف عشان حتى الاثنين ريدكشن يقوم عليهم مع دبليو كونترا انديكيتد وياخد 2 ثواني 2 الفا الفا بلوكر و5 الفا ريداكتيز انهبيتور. طيب حضراتكم هتجاوبونا عليه ايه الانديكيشن فور سيرجري؟ لو يورين فلوميتر اقل من 15 مللي في السكند ده واحد. لو حصل كومبليكيشن يا باك بريشر وهيدرو ترانسفوز واحد غير. لو سيمتوم سكول اتغيرت يعني تقصد يا معلم انا كاتبه فوق بالسكند فريكونسي. Frequency per se is not indication for surgery. انما dispensing frequency interfering with your lifestyle فانت ممكن انا اعلم. فانا انا غالبا حضرتك طول الليل قاعد في الحمام. انا بقوم 10 مرات في اليوم مش عايش يعني. بالصبح انا خلاص ما عادش عارف اشتغل انا لازم كل مكان اروح فيه لازم في جنبي طاير. انا بخش الحمام بمعدل كل ربع ساعه مره. لا ده مش frequency ده dispensing frequency. دي مش عايش. ساعتها يعني حضرتك تمشي على طول surgery. او اللي دخل في attack of detention. اللي جاله مره ريتنشن وفكرنا له ريتنشن بقى اثر بتاعت داخل في التنشن ده ديجري كونستراكشن عنده قد ايه؟ تقريبا 100%. حلو وحضرتك ربنا كرمك واثرت بالعقل وكل نهار لما تصحى بالاثر الفكره هيعدي كل شيء ولا هيعيد الاثر طول عمره؟ ما ينفعش لا ده ولا ده. يبقى وانت حاجة جالك ريتنشن اثرت مره يبقى انت كلمت اللي جاي فور سيرش واضح ان القفله بقت قفله مختاره. اخر حاجه لو عندك ريفيديو اليورين انت بتحضر اكتر من 200 النورمال كاباسيتي في الضلاله قد ايه؟ 400 حطوا 700 بس ده لو ماسك نفسك خليه مش ماسك نفسك اللي هو الكاباسيتي العاديه اللي تسمح لي هيجي لك ديزاير تقضي 400. فلو عندك الليفيت يورين اكتر من 200 معناها ايه؟ ان نص الضلاله مليان يورين وحضرتك مش دريان. هو مش دريان؟ انت لو دريان كنت فضيته. يعني الضلاله حصل لها ادابتيشن كله بتاعها انها تاكومديت 200 سي سي او اكتر يورين فحضرتك داخل على ايه؟ داخل على كرونيك ريتنشن والاوفر فلو. زي السؤال ملوش علاقه بالامتحان ولا بالكتاب خالص ولا تمني. معلش الحقيقه بحب الفن. ازاي تعرف ان سي جي دي ديليفر اكتر من 200 سي؟ طب ثاني استمتع. ايه اللي انت عملته عشان تعرف ان في واحد عنده دي ديليفر اكتر من 200 سي؟ اه بس انا صح. خليه يخش التواليت واقول له لو سمحت خش فاضي. يخش يفاضي يطلع اقول له صح يقول لي اه. اقول له فضيت تماما يقول لي اه. عندك ديزاير؟ يقول لي لا انا زي الفل. اكيد. ايوه خلاص بقيت كويس تطلع على السرير. هم اثروا يمكن 250 سي سي. انا انت حاجه عندك 250 انت مش كويس. لو واحد مش عايز يتاثر قال لك انا ما بتاثرش. شوف لك سكه ثانيه في السرير انا ما بتاثرش. خلاص افتحه عشان اعرف عنده في السرير ولا لا. بقى ما بيتاثرش افتحه. اي دي يو حاجه اسمها بوست ديوريشن كلب. هيعمل اي دي يو نستنى بالبدر كلمه صبغه على العين. ونصور ده كنت ايه دون. نقول العيال لو سمحت تخش الحمام من كبير. طيب بص كده طيب فكرت الصبغ يطلع من الحمام ساتسفايد يقول لي اه اكيد يقول لي اه قوم صور تاني الاقي نص الدولار مليان ما نصها يعني 200 سي. ده اسمه بوست ديوريشن فاتر حاجة دارك في الكلام ده. انا معلش كنت بغادر شوية عشان كنت فاتر. طيب عارف يعني ما انت ممكن تذكروا في البيت تحكي في نفس الفلم وما بيعرفوا لذيذ يريد نفسها من فيه بسيطة بيجيبوها بسيطة يعني يريد أفضل البدل أشياء ايه عشان لما تحط دي يفضل من ايه يعني اليوم بعد ما الراجل بدأ الحمام وفضل لكن صاروا عمين فضل وصاروا مصاريا بس هو مش كنت بحاجة في الكلام فده معناه ده كرونيك لما قلتين بقى الأخرى فلسة دي اللي بيوتي بيوتي بيوتي فرع فوق ومعملون دي زي خلاص أكتشيشن دي كان متعودة دايما أنا بقاله أيوة بقاله روح أنا من نوم الرجالة دول بصوا بقى معايا خلاص آخر خمس دقايق تركيز واستخدوا ما انتوا قاعدين أو انتوا بعضيها حد أول تعليق ليا العملية اسمها فمستفدتم والاسم غلط كنت نحن البروسس بلا تشال فما بعملش كده احنا بنشيل بس اونلي ذا لارج لوك يعني لو بنشيل اللوك بس ذا لارج تشال لا ترى بيتشال مع ذلك العمليات ما بروستاتكتومي لما تسمع الناس تقول لك احنا بنشيل البروستاتا كلها ثاني بروستاتكتومي انت كوريكت نيم ولا ميت نومر ميت نومر ممكن تشيل على الصبور بعد اذنكم بقى عشان تفهموا الدنيا ماشيه ازاي على الرد لما كانت الكوره في ملعبنا بتوع الجراحه العامه قبل ما ياخدوها مننا المتارك كتير النهارده برضه في حالات لسه معانا اللي هي فيري لارج بروست بتعمل جراحه هما بيعملوها برضه بتاع المتال ما بقاش اقول لا احنا بنشيل بروست ازاي جراحيه اول تكنيك طلع في التكنيك اسمه ترانس دايركت بروستات ده كان بيتعمل في حالات لو البودر فيها مشكله بمعنى واحد عنده بروست والبلاد فيها ستون او فيها بلاد البطن بيتفتح عملية جراحيه عاديه يبص عليها هعمل ايه وبعد ما البطن اتفتحت كنا بنفتح البلاد من فوق هو حص وشيلها هو ده اعمل له سيجن المهم ان انت خلصت من فتح الطرش هتشيل بروست ازاي الحركه شكلها ايه انا هطلع معاك كتير عمليه مام هيومن اكول هتشيل هاندي فينجر بتدخله بالبلادر طب انا بتنك هتخش على الكوب هتخش من البلادر بصباعك يعني ضبط لما انا دخلت 100 كده فين بعد لك؟ ما انت لو قطعتها هنا بالضاعك دخلت فين؟ دخلت على النص على طول تمام؟ هتخش طبعا من هنا ومن هنا يعني انت هتطور لما تخش العملية على فكرة بلايند انت مش شايف حاجة انت احنا ماشيين شغالة بنقعد نبرش مع بعض يعني ممكن انت قاعد معايا يقول لك شفت الحصة هنا؟ شفت الماتش عمل انت بس مش شايف حاجة اللعبة كله بتلعب تحت والدنيا ضلمة وهو كل معتاد غدا اللي حياتك تخش حضرتك تحت حوالين الحته من اللارج بتجيب لينو كليفج لان بيبقى فيه سيبريشن واضح بين الهيلثي والان هيلثي ففي حاجه على الان هيلثي بتلف عليه بصباعك ده يا دول هنا بتعمل سناك تعالى بقى بالصباعين دول خش تحت اللوب ده واطلع بيه مش هيطلع لان اليوريثرا بتكمل تحت ما انت اليوريثرا معديه جوه البروست انت اليوريثرا من فوق خرمتها بصباعك طب والجزء اللي تحت هي ماسكه كده وانت عايز تطلع بده قال لك ولا حاجه بندخل المقص والمقص اليوريك يعني ده بيكون اليوريكا كلها يبقى انت عملت انوكليشن او لارج بلو ترانس سايكل عارفين المنظر بعد ما خلصنا شكله ايه وريتني شكله ايه اليوريكا متشاله وسايب الحته الحمراء دي هي الحته اللي كانت لارج بلو ترانس اللوب ده كمان متشاله الدنيا هنا فتح لده خلاص طبعا ده مجهولك عندك كافي كتير جدا في ذات السيف خلاص وما عندكش يوريترا ولما كان ده زي ما هو يحصل له شيل بار زي بروز وكده العكس انتهى قال لك كنا بنركبهم حصاله ونحط نايل كافيتر بالونه ثلاث ايتين الاسطره دي ليها فائدتين اولا بتاخد اليورم على بره فاليورم ما بيعملش الحته دي مش عمليه يعني ممكن يحصل فيها انفكشن بمنتهى الدقه ممكن تشد الهدف الرئيسي للاسطره الهدف الرئيسي للاسطره انها تتقل لغايه ما الاكتيليوم يتقيس من هنا من الناحيه الثانيه بيعمل لحضرتك انت ما تخش اوفيس في بلادر وبروستر بالحجم ده دي بني ادم قد ايه؟ ده كده عرفنا دي نص سنه لوحده يعني ده ديناصور لا ما هو مش في ال مش في ال ما احنا تانية احنا لما تيجي نعمل احنا عندنا اساطر كمان مقاسات الاساطر مش ستاندر الاساطر احنا عندنا 8 و10 و12 و16 لغايه 30 30 دي بتبقى كتير البني ادم الطبيعي الطبيعي الادم ياخد 16 بالعافية. وانا عندك 18 و20 و22 و24 اساطر فاكر دي مش اساطر دايركت تيوب خلاص هو بقى يعدي اقترب المنظر دلوقتي اوكي ايه اول حاجه على البالونه انا بدي اقول لا اوكي حاجه المكتب بيقصد على البالونه مش على السكن لا لا بتنزل من الكتاب وهي تعدي من الاول لا لا عادي من فوق انا كنت مش شايف البلاتر ممكن اركبها لتر كده ركب واحده من تحت واحده من فوق وانتبه يعني ركب واحده تحت صغيره وواحده ثانيه من فوق يعني من فوق دي تبقى واصله لغايه كده والثانيه جايه كده ويقابلوا بعض طبعا اترد رابط كيف كان على الرجل العملية دي مات حاجة معلقة خلاصة قالوا احنا افترض البلازما كانش فيها فطارش كانش فيها ستورم بالبيكلس انت عشان تشيل البلازما تشخن البلازما انت كل مرة تفتح البلازما وتشخرموها بالمنظر ده عشان تشيل البلازما ما ينفعش طلعت عملية تانية على طول اللي هي الانتو تجيب تبص عليا بقى انا فتحت الجرح بعديسة في نشتيل ودخلت ورا السنسن بيوتت على طول هنا ريتو جيوبك هيقابلك مين؟ ثانية واحدة مش اليوريثما كانت معدية هنا كده اللي حوالين اليوريثما مين؟ الميد جلوب واللي قدام الميد جلوب مين؟ لاترال بليو لو انت داخل اليوريثما جونيك من ورا البيو مين هيقابلك على طول؟ التو لاترال الجنكشن هنا هتسيل لو اللارجمنت بروسس كان واخد التو لاترال لوب حاجة تسحبهم كده هتتجبل من غير لا تفتح بلادر ولا اي حاجة صح؟ انا كان مصادر اللارجمنت ميديا مش هعمل ايه؟ هشق التولاتر من قدام هشق الانتيريور جونكشن عشان تفتح اوبن بوك لو التولاتر فتح اوبن بوك تيجي في وشك دلوقتي بس انا يا عم تيجي عشان تطلع عمل ملهاش حل تقطع بيها تقص الاكسترا من فوق ومن تحت ملهاش حل اليوريثرا ما بتتفتحش عن البروستات وهتطلع بتيجي جوه وساعتها برضه عندك رو اريا هتبقى كتيره عسكره عشان يحصل عليها السد يحصل عليها هي يبقى الريترو لو التولاتر اللارجت رائعه جدا لو الميشن اللارجت برضو الميديان عشان يطلع يقطع باليوريت ما لهاش حل الميديان لما يطلع دايما يقطع بمين في مادة اليوريت النهارده طبعا الكلام ده كله انتهى ان دكاتره المسالك خدوا الابر هاند العمليه اللي بتتعمل النهارده بمنتهى ثلاثه ترانسكريبت ببنك موضعي مفيش جراحه مفيش خياطه مفيش غرز مفيش فتح بطن يعني راحه نفس اليوم وعشان كده الجراحات كلها انتهت تماما لان النهارده جراحه دي اوبن سيرجري دي سيرجري تخدير جنرال خياطة غرز قاعدة في المستشفى بدري كومبنسي بيعملوها بقى ازاي بتوع المسالك بيعملوها طريقتين بيعملوا ترانس ايفنت في المستشفى افهموا مني بقى الحته ماشيه ازاي في الحته اللي لارج دي الحمراء دي راكبه الحته الثانيه اهي والزرقاء دي اليوريثرا زي ما كانت ركزوا معايا بيدخلوا من اليوريثرا برو البرو بيدخلوا رينج ليها شرط اجزاء الكحالة يعني كده لكن فوق عادي اخر حلقة الحلقة دي ليها حرف حاجة زي المشرط من هنا والحلقة دي عادة فليتن يعني الحلقة دي بتبتدي وتتفتح طبعا بتبتدي بروف من البينس تبقى الحلقة مبنية مبنية على ال الشفت عشان يعرف يخش فيها لكن ما يخش جوه البلادر بالمنظر ده وقال ما تبقى جوه البلادر يفتح الحلقة ليها شرط اجزاء ولو جيت سحب الحلقة لتحت حاول ما بيكحى بيكحى في اليوريترا تمام عارف هشيل تبص ازاي هشيل واحد حته حته ويطلع من الحته دي ويقوم داخل تاني هنفضل داخلين يكحتك كده كده كده كده كده تمام قال لك العملية دي معتمدة تماما على experience of the operating surgeon هو اللي يقدر يقول لك بعد ما عنده طبق يرمي كل اللي بيتحدوا عشان يقول لك دي عايز حد بتاع مسالك محترف هو اللي يقدر يقول لك الحد يقول غالبا كده كفايه كده ده الميد جلوب ولو انت مش محترف يبقى انت قدامك حل الاثنين هتكون شيلت قليل جدا يا هتكون شيلت لان الشيل كله كان بلايندي انت وايه عمال تكحت تكحت وطبعا برضه كده اليوريثرا ضايع ما هو عشان يجيب ده لا بلعب ده لو عايز يجيب مثلا اللون هيضطر يكحت اليوريثرا والميديان اللي ما عندوش مشكله خالص هو الميديان الموجود تشيل الميديان صح ما هو اول ما هيكحت اليوريثرا هيجيب على طول لو انا عايز اجيب التولاترا بقى هيكحت اليوريثرا بيكحت الميديان اللي ما فيش مشكله لغايه ما يوصل التولاترا اللي اتحط طبعا مع كل تحتيه من دول نواقيس دم مفتوحه يعني هو يسحب البتاع بتاعه من هنا وتلاقي الجيش راح مدخل طلع نافوره الدم يقوموا مدخلين بعديه فلويد مش فاهم حته كمان يضحك ويخسر يضحك ويخسر. طبعا اللي عنده النقاط التركيز كان بيطلع بعض العمليات فانكشن وكوما وسيزرز وقاتل مصر زوجان كان بيكون دايليوشنال هايبونايتريميا انت مكحك باطل جسد مفتوح وانت عمال تكتب. طبعا معظم المعنى تكتب ابزور بدعو سيركيليشن طبعا انت بس العملية بيخشوا في هيمو دايليوشن بتعمل لحضرتك دايليوشنال هايبو نتريميا. ولو الصوديوم قل الفين is very sensitive للصوديوم specific in old age يدخلك على طول في كونفرجن وسيزرز قلت كوما يجي لك كامس في المصر حتى في السموات عدتها ده كيو ار سندروم السندروم بتاع الترانسي ريكتال ديتكشن. لما الدنيا تطورت النهارده بصوا بقى في الكتاب في صفحه 51 فوق بعد كده في المسائل اللي بيعملوها النهارده في الليزر بيخشوا برضه ترانسي ريكتال بس بدل ما بيخشوا بالتحت اياها بيخشوا بالبروب ليزر. بصوا على رسمه بالبروب ليزر بيطلع هيت يعمل مانش داون التيشو بيحرق التيشو مش ليزر ايه ما بيحرق بيعمل كواجيوليشن فمفيش بليدنج والتاني ما عندوش مشكله خالص في حاجه الغسيل والبليدنج. فدخلت في المسالك بيعملوها يا ترانس ريترال يا ترانس ريترال ريتكشن يا ترانس ريترال ابليشن. اوكي هما بيلعبوها ترانس ريترال واحنا بنلعبها جراحه. طبعا كل واحده فيها ليها ميزات وعيوب ما نقدرش ننكر يعني هنا في ميزات وعيوب وهنا في ميزات وعيوب وانت بتعرض العينه لحلين والعينه بتختار دايما بس معظم العين بيختاروا ترانس ريترال ريتكشن. لا انت عشان تعرف تحرق الكيلو انت تاخد البروب من جوه اليوريترا الهيت ايه علشان يجيك اللوب ما هو لازم يحرق اليوريترا في الكيلو انت جوه اليوريترا وعايز احرق ميديا اللوب ما اكيد لازم يحرق اليوريترا قبل ما يوصل لميديا اللوب او لاترال اللوب ملهاش حل. واضح ان اليوريترا في كل حلول طايره طايره ملهاش حل. الوحيده اليوريترا ممكن يطلع بيها سليمه هي الريكتال كيوبك وتو لاترال اللوب غير كده اليوريترا طايره طايره. ها انا كده شلت الميديا عشان اعرف الكلاتر وشلت الكلاتر طيب وطلع بالكثير بس ليه ولا حاجه وعشان كده بتاخد بالك المين لاين بتثبت ايه بتثبت الميديا حتى الماوس خد بالك الانديكيشن سيرجي مش قوي بيزيد اليورين اكتر من 200 ريتنشن اليورين فلوميتر اقل من 5 يعني انا بقول لك ايه خلاص حاجه بقيت على الارض اللي هو انت هيك لو سبتك ما ينفعش. لا الكريات بتاخد الحته بتاعت اليوريترا اللي فيها الادجمنت او مفيش ادجمنت يقوم نايم الحلقه تاني علشان ما اعورش بقيه اليوريترا السليمه واخرج بيها اذروايز ما تجيش اليوريترا لا يعني هو بعد ما دي اليوريترا بتشيل اليوريترا بتنام الرنج لا دخل بيها علشان هي خارجه لما تبقى سلايد انفلكتد ما اعورش حاجه وهي خارجه. في اليو ار اللي بتعمله سمارت جايدد كريستوس سمارت جايدد اللي انا بلايند ليه؟ في اليو ار بتدخل ليه ولا ايه؟ استنى احنا طب انت عايز اعملها اندر فيجن في سوناري ما لازم اخش في سونار ترانس ريسر قال لك اليو ار بتعمل صح كل شيء هيعدي الريسبت سكوب ده بتاعك حاجه هيعدي اكتر سونار هيعدي لك البدايه اليو ار كلها. يعني احمد مش عارف ان انا كنت بحسب عندي فيها قطره تخينة شوية وكان مؤخر ده لك اليوريترا قد ايه عشان تعدي اطلاقه قد كده اقول له عدي فيها ريسبت سكوب وعدي فيها استرا سونيك بروب ما تعديش. لو كانت اليوريترا بتعدي استرا سونيك بروب كنا احنا في التشخيص كده بنعمل ترانس ريترال استرا سونيك عملنا ترانس يوريترا لا لا قعد الان انا جوه اليوريترا انا هتخصم على طول يعني تبقى بالنسبه لي ترانس يوريترا استرا سونيك احسن 100 مره قال لك بس اليوريترا ما تعديش لان الكنال والريكتوم هيلتر نقدر نوزع انا ما اقدرش اوزع لك يوريترا اوفن ستانسي ريتم كل مشكله غير الكيو ار سندروم. طبعا الكيو ار سندروم ده بليدنج وكلوت والكلوت ممكن يعمل لك كلوت ريتنشن الكارنت مع المسالك لو شال ان ادكويت ريموفر خصوصا الشيل بلايند يس امبوتنس بترفع المسائل حكايه البحث ديت. لو كان هو لسه مش امبوتنت طبعا من كتر البحث في البروست وما كده ده بس متفق فايبر خلاص بتاع الريكشن. بس هقول لك على حاجه، هم معظمهم بيكونوا امبوتنت خلاص يعني الوسط مرحله الجراحه انا من زمان عنده خلاص خارج امبوتنت. فدي موضوع ما هو في ناس لسه والله احنا شفنا ناس كانوا لسه يحصل ستريكشر وانفكشن في يوريتر غيره ممكن تعور اليوريتر السنتر. لو عارف السنتر هيبقى عامل ايه؟ انقاذ. لا هيبقى عنده مشكله ثانيه هو التيف كوتنج اكيوريتر جريد سيركيوليشن. بصوا معايا احنا نورمالي سيمينال فيزيكال وديجاكيراتي دارك فتحيني بطر يوريتر نورمالي اتقامل جاكيوليشن السيجنال فلو ده بيخش في اليوريترا بيلاقي الوتر اقرب من 100 مره لما يطلع بره في الشارع. وعشان يطلع بره في الشارع خالص قدامه 14 سم يقوم طالع اكتر على البلادر. بس انا مش عايز يروح بلادر. قال لك جينج ان الجاكيوليشن سيستم ساتيك ات دي كومن انفاست فروم فاتر اكسبيرنس اوف سينكر هاب الحته السيمنال فلو ده بيروح ناحيه البلادر هي السيستم ساتيك فما عادش قدامه غير غصب عنه غير سكه واحده يطلع لبره. لو انت في العمليه دي حاسس معرض السيستم والعنده في الدم قاتل مش انبوتنت العنده هيبقى انبوتنت مش هيخلف. كل مره هيجاكيوليت وبعد كده لسه راني مكتوب مع اليورين كانه نازل من الدم يبقى عمره ما يبقى حتى لو كان السي مش انبوتنت انت خليته انفرتايل ما بيخلفش نتيجه انبوتنت تمام ايجاكيوليشن. طيب اكيد لحضراتكم بعد كده التمرين زي ما انتم عايزين. عيانه عنده اكستنشن اوف يورين نتيجه اسمها البروستات حل المشكله ازاي؟ اكيوت اكستنشن اوف يورين ديو تو سينايل بروستات احاول اول اقطعه ما عدتش اقطعه سوبر بيكس كريستو كاتيتر اه كريستو كاتيتر غاز. ولكن انما لو انت محظوظ حلو وراح مستشفى كان في الواحد ده في جراح مسالك محترق موجود وعمليات كاتبه يعمل فيه ار على طول يعني هو التسالي بتوع الجامل تو ار الكتب يعني ما بلاد بتبقى فيه ايه انت فاكر الداخل خارج عمليه حد يعني الدنيا امل قوي خلاص. فالنهارده تو سولف ذا بروبلم اوف ريتنشن ما البروس قدامك ثلاث خطوات. الاول هنجرب اقطع عدت ما عدتش سوبر بيبك ولو حظك حلو في حد جرب يعمل لك كيو ار دلوقتي يبقى مره واحده ومخ انت طالما دخلت في التنشن فانت انت ريدي فور تمام سيرش يلا اوكي. حد عايز تاني في اي حاجه؟ اي دكتور ممكن. طب حضرتك خلاص ثانك يو يعني